السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قد وصلنا إلى كتاب الوضوء في كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وأحب قبل أن نبدأ في الحديث عن شريعة الإسلام وعن أحكامها وسننها وأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقدم بمقدمة أرجو أن تكون جامعة لشباب الأمة ليعرفوا موضع هذه الأحكام من شريعة الإسلام، وليفخروا بدينهم، وليفرحوا بنعمة الله تبارك وتعالى أن من عليهم بهذه الشريعة العظيمة. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، والله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي هدى وبين. قال الله تبارك وتعالى وهو يبين دعوة الأنبياء لأقوامهم، كما في قول موسى وهارون عليهما السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقال إبراهيم عليه السلام وهو يعلم الناس عن ربه: الذي خلقني فهو يهدين. وقال أيضا: إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالله تبارك وتعالى له الخلق والأمر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وأحب كذلك أن أذكر بهذا الحديث الجامع، حديث عظيم مروي في صحيح الإمام مسلم وغيره من كتب السنن، من حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن سلمان الفارسي، قيل له أنه قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني أداب قضاء الحاجة. في رواية عند ابن ماجه أن المشركين قالوا ذلك مستهزئين، فأجابهم سلمان رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة الكرام، وبين لهم فضل الإسلام وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى لنا تاليا كتاب الله، ومعلما لنا أحكام الإسلام، ومزكيا لنا. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. علمكم نبيكم كل شيء، مما ينبغي أن يفخر به كل مسلم وأن يرفع به رأسه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه كل ما يحتاجه في دينه، ودله على خير ما يعلمه له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم تكفل للإنسان ببيان الحق في أكبر ما يخطر على باله من المسائل. كل مسألة يطلب فيها علم يحتاجها المرء في دينه، فقد جاء كتاب الله تبارك وتعالى ببيانها وبأحسن تفسير. والله تبارك وتعالى قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يمكن أن يكون الرب الذي خلق يخلقك بلا هداية وبلا بيان. والواجب على كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالقرآن هاديا ألا يطلب الهدى في غير ذلك. يعني لا يحل أبدا لمسلم أن يطلب الهدى في هذه الدنيا من غير هذا الطريق. الوحي وبيانه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يكون فيما بقي له من عمره عاملا مهتديا بما علمه من ذلك الوحي ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضلال كثير من المسلمين أنهم صاروا يعيشون مثل من لا هدى عندهم، مثل الفلاسفة ومن تبعهم الذين قضوا حياتهم في مجرد التصورات والشكوك والشبهات والجدال والإشكالات والاعتراضات وتكلف الجواب عليها، ولن يهتدوا ولن يطمئنوا، لأن الرب الذي خلق هو الذي هدى وهو أعلم بنا. بل يكون حالهم كما ذكر الله تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، لأنه لا هدى في هذه الحياة الدنيا إلا هدى خالقها ربها تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. ولما نزل آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض، أول ما أمره الله تبارك وتعالى به: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه ولم يتركه سدى، وأنزل الهدى من عنده ليحيى الإنسان به وليصطبغ به ظاهرا وباطنا، ولا يمر بالمسلم حال إلا ولله فيه حكم وعمل وهدى. وهذا العمل يا شباب هو صبغة الله، وهي أحسن صبغة، وهي قول وعمل. وبقدر العلم بهذه الصبغة وبقدر الاستقامة عليها يهتدي الإنسان ويحيا حياة طيبة، وبقدر الإعراض عنها أو الجهل بها أو ترك العمل بها يضل الإنسان ويتحير ويضطرب. تلك الصبغة شباب هي هوية المسلم، هي التي تميزه عن كل من سواه في باطنه وفي أقواله وأفعاله وتصرفاته، حتى يكون المسلم عنوانا للإسلام مهتديا به وهاديا إليه. والمسلم يتعرض لأصناف من الفتن في العلم والعمل، ويعرض على قلبه شهوات وشبهات. وكثير من المسلمين شبابا وكبارا ليس عندهم من العلم والعمل ما يبصرون به تلك الفتن أو ينكرونها أو يثبتون على الحق. وسبق أن ذكرت أن عامة الشبهات التي يثيرها أهل الكفر والفسوق والعصيان وأهل الضلال، عامة هذه الشبهات على الإسلام وشرائعه ورسوله وصحابته هواء لا قيمة لها، والأجوبة عنها سهلة ومتنوعة وواضحة، لكن الإشكالية ليست في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي، ذلك المسلم الذي يعيش عمره مفرطا في دينه علما وعملا، ثم إذا قرر الالتفات إلى أمر دينه قصد طريق الشبهات والإشكالات والجدال والمناظرات والخصومات، فينبت لحم دينه من ذلك الخليط الذي غايته أن يكون دواء قد يحتاج إليه المسلم في وقت، قد يحتاج المسلم أن يجاب له عن إشكال أو أن يرد على شبهة، لكن لا يصح أن يكون هذا هو الغذاء الذي يعيش عليه، بل محكمات الشريعة هي الغذاء. فلذلك لابد أن نفهم هذا المعنى، أننا عباد لله نسلم له ونسلم له بلا قيد ولا شرط. يعني كثرت في هذه الأيام الاعتراضات على الشريعة واختلاق الإشكالات والشبهات والاعتراضات، وكثير من المسلمين وقع في هذا، فصار يريد أن يجاب له عن كل شبهة وكل اعتراض، بل صار هو نفسه أداة لهذه الاعتراضات. وكثير من العلمانيين أو الليبراليين أو هذه الأصناف تثير شبهات على كثير من أحكام الشريعة، يتكلمون مثلا عن إن الصيام يضعف عن العمل، ويتكلمون عن إن الحج هو إهدار للمال والأضحية هي قتل للأرواح، وهذا المدخل الذي ما أرادوا به وجه الله وإنما أرادوا به النيل من شريعة الإسلام. وليست المشكلة في شبهات هؤلاء فإنها كما قلت هواء، وإنما المشكلة في قلب المسلم الذي يعبد الله على حرف، ليس عنده محكمات تدفع عنه هذه الشبهات الباطلة. فيجب أن تعلم أنك لله وأنك عبد لله تبارك وتعالى، أنت من الله وعليه وبه وله وإليه راجع، أنت منه فطرك، الله سبحانه وتعالى هو الذي فطرك، وأنت عليه يعني عليه هدايتك وبه استعانتك، وأنت ملك لله وإلى الله المنتهى، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذه هي الصفة التي ينبغي أن تتعامل بناء عليها تجاه ما يبلغك من خبر الله وأمره. ينبغي أن تكون مؤمنا مصدقا لكل خبر جاء في القرآن والسنة، وأن تكون قابلا راضيا سامعا مطيعا لأمر الله. هذا هو معنى التسليم لله والاطمئنان بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هكذا المؤمن إذا ذكر له حكم عن الله أو حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ورضي به، لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن هاديا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكل من تخلى عن هذه الصفة تجاه خبر أو حكم يعلم أنه جاءه عن الله، فجعل إيمانه بالله أو بخبره أو شرعه مشروطا أو مقيدا، أو شك في خبر الله أو عارضه أو جادل فيه أو توقف في قبول حكمه حتى يعلم الحكمة منه، لماذا شرعه الله ولماذا لم يشرع كذا، أو جعل حكم غير الله خيرا من حكم الله وأحسن، فهذا إما أن يكون كافرا أو أن يكون منافقا أو مرتابا مترددا أو يعبد الله على حرف أو في قلبه مرض وغير ذلك من الصفات التي تخرجه عن خصال المؤمنين الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ووالله يا شباب، ما دخلت هذه الأمور على شخص يعني كبيرا أو صغيرا، امرأة أو أو أو أو رجل، يعني سواء كان مثقفا أو غير مثقف، لا يمكن أن تتركه سالما، بل ما تزال به تأكل إيمانه شعبة شعبة حتى لا يبقى منه شيء. نحن عباد لله، هو ربنا ومولانا وهادينا والحاكم علينا، ونحن نصدق خبره ووعده ونطيع أمره بناء على ذلك، وليس لأننا اطلعنا الغيب فعلمنا صحة الخبر. نحن نصدق الأخبار لأنها جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة، وليس لأننا اطلعنا الغيب فعلمنا صحة الأخبار. ونؤمن كذلك بالأحكام ونعمل بها ونستقيم عليها ونستعين الله تبارك وتعالى في القيام بها، ليس لأننا علمنا الحكمة من كل هذه الأمور، ولكن لكوننا نعلم أن الله عليم حكيم. فالصلاة والصيام والزكاة والحج نحن لا نعمل بها لأن بها فوائد صحية واجتماعية واقتصادية ونفسية وعصبية، أو أنها تؤدي إلى الرخاء والرفاهية وسلامة الأمن والمجتمع والناس، لا، نحن نؤمن بذلك ونعمل به لأننا عباد لله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومع ذلك، ومع تسليمنا لله واتباعنا لأمر الله، فنحن على يقين بأن الله أصدق قيل وأحسن حديثا وأحسن حكما وشرعا، وهو العليم الحكيم اللطيف الخبير الجميل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأحكام وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ونعلم أن الله تبارك وتعالى ما شرع ولا حكم ولا قضى بمجرد المشيئة، بل بعلم وهدى وحكمة، سواء نحن علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. فنحن نسلم لله تبارك وتعالى بلا شرط بلا قيد. فهذه المقدمة اجعلها في قلبك وعلمها أهلك وولدك وانشرها بين الناس. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كثير من المسلمين يسيطر عليه فكرة كيف ينظر إلينا الآخر، يقصد الكافر أو المخالف لنا فيما نؤمن به، أو بشكل عام كثير من الناس ينظر إلى ذلك في حياته، كيف ينظر إلي الآخر في ديني، خلقي، مجال عملي، أبنائي، بيتي، سمعتي. كل من دخل من هذا الباب لابد أن يشقى بقدر ذلك، ويتكلف ويتزين ويكتم الحق وينطق بالباطل. الشريعة اعتبرت ذلك، اعتبرت كيف ينظر الناس إلينا، ولكن جعلت الميزان الحق للشرع، هذا هو الميزان الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبدل حكما شرعيا، ولم يكتم حقا، ولم ينطق بباطل، ولم يحرف أي معنى في الشريعة مراعاة لماذا سيقول الناس عنا، أو حتى لا ننفر الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان حكيما في الدعوة إلى الإسلام وبيان الإسلام. وكل الأحاديث التي راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة عدم تنفير الناس لم تكن قط في مخالفة أمر شرعي، بل كانت في اختيار بين أمور شرعية، فاختار بتوفيق الله تبارك وتعالى له، ثم بحكمته أحسنها في ذلك الظرف المعين. ولم يثبت قط أن حكما شرعيا وجب وقته وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم حقا، بل ذلك هو أساس الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم جهر بالحق وصدع بما أمر، ليس بمجرد البلاغ بل بالجهر والإعلان، وبين كلمة الحق. فأساس الخطأ والضلال هو أن تأتي إلى أمر اعتبرته الشريعة ولوحظ في بعض أحكامها فتجعله أنت السلطان والميزان والحكم. ينبغي أن تكون الشريعة هي الحكم وهي الفصل. والله تبارك وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. يعني إذا أمرتك بأمر أو أوحيت لك وحيا فبلغه واعمل به وامضي فيه، ولا يصدنك عنه ما يقوله هؤلاء في حقك أو في نحو ذلك من المعاني، كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكثير ممن يزعمون تجديد الخطاب الديني هم محرفون مدلسون قطاع طرق، يطمسون الدين الحق لا يدعون إلى دين الله، وهم يعلمون ذلك وليس الوحي منطلقهم. يعني لا يجعلون القرآن والسنة هو الحكم والسلطان، بل يجعلونه هو الذي يؤخذ منه ويرد ويحاكم وينتقض، ويحرفون بعضه ويردون بعضه ويخفون بعضه، ونسوا حظا مما ذكروا به. لذلك أنا أقول ذلك كثيرا، أن هؤلاء كانوا فتنة وكانوا صادين عن سبيل الله، وما تخفي صدورهم أكبر. وكل محاولة لشرح دين الإسلام وبيانه والدعوة إليه، أو الكلام عن حكم من أحكامه، أو بيان شبهة، أو كشف اعتراض من منطلق مجرد تحسين صورة الإسلام أمام يهودي أو نصراني أو علماني أو ملحد أو أي ساخط على الشريعة بمعايير هذا الشخص، لن تتم إلا بتحريف الإسلام أو بإخفاء شيء منه، وهو تحريف أيضا، ولن يكون هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أحب منك أن تكون قويا معتزا بدينك، أن ترفع رأسك بهذا الدين الذي في يعني إيمانك فيه برب خلق ورب هدى. الله تبارك وتعالى لم يترك سدى، بل علمك وهداك، ونبيك صلى الله عليه وسلم علمك كل شيء تحتاجه، حتى أداب قضاء الحاجة، وكيف تأكل، وكيف تنام، وكيف تذكر ربك، وكيف تعامل أهلك وولدك وجارك. دين الإسلام شامل وكامل، هذا ينبغي أن تفخر به وأن تجهر به معتزا به، لا أن تخفيه وأن تضع نفسك في قفص الاتهام. سبحان الله، أنا أستغرب من ذلك. وكثير من النساء التي كنا على خير وثبات، لما أصغينا لهؤلاء الكفار أو الفساق أو أصحاب البرامج أو الحركة النسوية، صارت المرأة بعدما كانت مهتدية مستقيمة صارت ساخطة على دينها، شاكة في أمر ربها تبارك وتعالى، تلتمس الهدى من أهل الضلال. ضل من كانت العميان تهدي. كيف يترك الإنسان هدى ربه خالقه تبارك وتعالى الذي يحبه ويحب له الخير، وهو أعلم به وأعلم بما يصلحه، وهو منه وإليه وبه وإليه المصير، كيف يترك هدى الله ثم يتبع هدى هؤلاء الجهلة؟ لذلك شباب، ضاع الحق بين من يكتمون ما يعلمون من الحق، ومن يلبسون يعني يخلطون الحق بالباطل، ومن يتكلمون في دين الله بغير علم، ومن يبغون بما عندهم من العلم، وكذلك من يضعفون عن بيان الشريعة والجهر بها رغبة أو رهبة أو ضعفا علميا لكونهم ليسوا على علم. فلذلك لا بد أن تفهم هذا، أنه من نعمة الله تبارك وتعالى عليك أن من عليك ببعث رسول منا يتلو علينا آيات الله تبارك وتعالى ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وكان الناس قبل ذلك في ضلال مبين. فلا بد، هذا بشكل عام. أما كيف تنظر أنت كمسلم لهذه العبادات؟ كيف؟ لا بد أن تنظر إلى هذه العبادات من باب أنها تزكية للنفوس وتطهير من شرور النفس، وأنها لمصلحتك ونفعك، وأنها حياة القلوب، وأنها قرة عين، وأنها سكن وفرح وطمأنينة، وأنها سعادة. ليست الشريعة لمجرد تحصيل الثواب أو الابتلاء، ولا هي في أصلها ومقاصدها تكليفا وعبئا ومشقة، وإن كان ذلك قد يكون موجودا في بعض الأحكام، لكن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. والله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ويريد الله أن يخفف عنا. والله سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، لا يريد لنا العنت ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فأنت لابد أن تدخل في قراءتك لأحكام الشريعة من هذا الباب، أنها أولا من الله وهو العليم الحكيم، وهو الذي خلق وهدى وهو الذي أعلم بك، هذه من جهة. الجهة الثانية أنها لتزكية نفسك، فالله سبحانه وتعالى أعلم بك وأعلم بما يصلحك. لا تدخلها من باب أنها مجرد تحصيل الثواب، أو أنها لمجرد مخالفة الأهواء وأنها عبء ومشقة. لا يمكن أن يعني يحسن الإنسان في عبادته لا إلا وهو داخل من باب الحب ومن باب العلم بقيمة ما هدي إليه من الله تبارك وتعالى. أنا بدأت بهذه المقدمة شباب لأني أعلم أن كثيرا من شباب المسلمين من ضغط هذا الواقع ومن كثرة انتشار المظاهر الكفر والفسوق والعصيان وانتشار من يصدون عن سبيل الله من الكفار من اليهود والنصارى والعلمانيين والملحدين الذين يشككون في الدين وفي شرائع الإسلام، والذين يسخرون من كثير من الأحكام، والذين يريدون تبديل الأحكام، والذين يضعون المسلمين في قفص الاتهام. كثير من الناس خضع تحت هذه السلطة للأسف، وتحول من موقع القوة وموقع البيان وموقع الصدع بالحق إلى موقع المدافع الضعيف الذي يعني يرقع دنياه بتمزيق دينه، الذي يريد أن يضع المساحيق على شريعة الإسلام، والذي يريد أن يدفع عنها الشبهات، والذي يريد أن يجامل على حساب الدين، والذي يريد أن يرضي هؤلاء وأن يغير في أحكام الشريعة. ولن يرضى عنك هؤلاء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأنت لست مسؤولا عن أن يرضى الناس عنك ولا عن دينك. أنت مسؤول عن أن تعرف هدى الله وأن تتبعه وأن تعمل به. رضي من رضي وسخط من سخط، بل هذا من أخص ما حذر الله منه نبيه صلى الله عليه وسلم، واحذرهم أن يفتنوك. والله سبحانه وتعالى قال: ودوا لو تدهن فيدهنون، وقال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، إلى آخر الآيات. وقال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كل هذه الآيات وأكثر جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ليجهر بهذا الحق وليستقيم عليه. فلذلك أنت ينبغي لك أولا أن تحمد الله تبارك وتعالى على الهداية إلى نعمة الإسلام، وأن تحمد الله تبارك وتعالى على شريعة الإسلام وأن الله لم يترك سدى، وأن تحمد الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمك كل شيء، وأن تدعو بالخير لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرصوا على حفظ أقواله وأفعاله وسننه وأموره وأيامه، ثم نقلوا ذلك إلينا. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم تدعو بالخير إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله وغيره من أصحاب السنن والمسانيد الذين حارصوا ورحلوا وتعبوا في جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اختيار أصح ما جاء، اختيار أصح ما جاء في الباب، ثم تصنيف هذا الذي صح عندهم في أبواب ووضع التراجم حتى يبرزوا لك ما فيه من الأحكام. فرضي الله عن هؤلاء وجزاهم الله عنا خير الجزاء. وواجبنا نحن يا شباب أن نتحمل هذه الأمانة، هذه الأمانة التي لم نتعب فيها، واجبنا أن نتحملها وأن نكون حقيقين بها، وأن نتعلمها وأن نتقنها وأن نجودها وأن نعمل على بيانها ونشرها بين الناس وأن نفخر بذلك. أنا أتعجب من إنسان مسلم يعني عرف دينه وعرف ربه ورسوله وكتابه ثم يستحي من دينه، هذا والله هذا ضعف ومهانة، بل أنت على الحق المبين، ينبغي أن تفخر بذلك، وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف. هذا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين المفصل الجامع، هذا موضع القوة وليس موضع الضعف. يأتي كثير من الشباب ويقول، يعني بعض الناس يسخر يقول الإسلام يتكلم عن أحكام قضاء الحاجة ويتكلم عن كذا، هذا من قوة الإسلام، هذا من قوة الإسلام ومن قوة شريعة الإسلام. هم يريدون منك أن يكون تدينك شخصيا لا يدخل في تصرفاتك ولا في عملك ولا في مجالك، وإنما يكون يعني بينك وبين ربك فقط، وهذا من أعظم ما جاء القرآن ليهدمه. فالله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأرجو أن تكون هذه المقدمة في قلبك، وأرجو أن نفتتح الكلام عن شريعة الإسلام وعن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته وهديه بهذه المقدمة التي يطمئن بها قلب المؤمن ويفرح بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من حكمة الإمام البخاري عليه رحمة الله أن بدأ ببدء الوحي ثم العلم ثم الإيمان ثم العلم، فهذه الثلاثية خير ما يمكن أن يبدأ به، لأن العلم أو الهدى يعلم من الوحي، والإيمان ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والعلم هو مفتاح العمل. فالله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله، فالله علمنا كيف نتقيه. فمن اجتهد في طلب ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه وأمره وفقه ذلك وأحسن العمل به وجمعه وانتقده ليخرج أحسن ما فيه ثم عمل به ودعا إليه، فهؤلاء خير الناس، خير الناس في هذه الدنيا من يشتغلون بما كان يشتغل به رسل الله. وأعلى ما في ذلك هو محكمات الإسلام، العلم بالله وأسمائه وأفعاله ومحامده، العلم بالحكمة من خلق الإنسان، والإيمان باليوم الآخر، والعلم بالرسل، والعلم كذلك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يحتاجه المؤمن من دينه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو الذي تدعو به، أن تذكر الله، أن تبقى ذاكرا له، فاذكروني أذكركم. والذكر ليس معناه فقط الذكر باللسان، وإنما أن تتذكر مقام الله وأن تتذكر الله في كل مشهد من حياتك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي، لأنك في الواقع في عبادتك تشكر الله على ما أولاك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في العبادة وقالت له عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني كأنه يقول لأم المؤمنين رضي الله عنها إنما نعبد الله شكرا، وإذا أكرمنا الله وأحسن إلينا فيجب أن نشكره، وخير الشكر هو العمل، اعملوا آل داود شكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستفتح بهذه المقدمة الكلام عن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام شريعة الإسلام، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى معنا محمد عبد الباسط يريد أن يقرأ، تفضل يا محمد. معنا محمد، طيب تفضل عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء عندك في النسخة يا عبد الرزاق أرجلكم؟ نعم نعم، طيب تفضل، هي موجودة عندي أنا وأرجلكم، لكن أنت عندك في النسخة، هل وضع عندك تشكيلين ولا تشكيل واحد؟ وتشكيل واحد، وفي الهامش قال كذا بالكسر في الأصل، وفي نسخة صاد وأرجلكم بالفتح. طيب تمام، تفضل. طبعا هي فيها قراءتان، ولكن أنا أحببت أن نحرر ما الذي جاء عن البخاري رحمه الله، تفضل. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، بارك الله فيك. كتاب الوضوء، يعني كثير من هذه الكتب يذكر فيه البدء بالبسمله، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه، وفي بعض النسخ لا تذكر. قال: باب ما جاء في الوضوء. نلاحظ يا شباب ان الامام البخاري في هذا الكتاب جعل عنوان هذا الكتاب: الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. فأراد أن يبين لك خلاصة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أبواب الدين، ولكنه في بيان هذا يحتاج كثيرا إلى آثار عن الصحابة، ويحتاج كذلك عن آثار عن التابعين في فقه هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية لابد أن تعلم أن البخاري يوسع دائرة العلم ولا يحصر ذلك في الأحاديث المسندة، ولكنه يذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يذكر ما جاء في كتاب الله. لا يترك البخاري بابا من الأبواب فيه آية هي نص في هذا الباب أو يستنبط منها حكم في هذا الباب إلا وذكر هذه الآية. وأنا في رأيي أن هذا من أحسن ما تميز به البخاري عليه رحمة الله، أنه لم يقصر كتابه على الأحاديث فقط، لم يقصر كتابه على الأحاديث، وإنما جعل في مقدمة كل باب، يعني إذا كان هناك آية تخص هذا الباب بدأ بالآية. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا بقوله ومبينا بفعله وكذلك بقوله. طيب، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون قولا قاله أو فعلا أو جوابا لسؤال سئله من الصحابة، واضح؟ قد تكون أمرا وقد تكون نهيا. البخاري عليه رحمة الله في هذا الكتاب لم يحرص فقط على جمع السنن والأحكام في كل أبواب الدين، وإنما حرص على جمع كل ما يتعلق بهذه السنن، سواء مثلا الحكمة منها أو الثواب أو الفضل أو فقه العمل بها، والجمع بين الأحاديث التي يتوهم أنها مخالفة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في كل موضع. فبالتالي يا شباب، عند كل باب من الأبواب تريد أن تدرسه لا بد من جمع كل ما جاء فيه: الآيات وأسباب النزول وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله، وكذلك ما جاء، ما ذكره الصحابة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الصحابة في فقه الصحابة، وما جاء عن التابعين، ومعرفة أقوال أهل العلم. كل ذلك يراد فيه الاستقصاء والاستيعاب، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة النقد، يعني أن تمتحن، أو أقصد أن تختبر هذه الأدلة وهذه المعطيات لتخلص أو لتخلص إلى أحسن ما فيها. هذا بقى الحسن، هذا لابد أن تحسن فهمه وأن تحسن العمل به، وهذا هو الذي اجتهد البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عمله في هذا الكتاب، وهذا أول نموذج عندنا في هذا الباب، لأنه طبعا هذه المقدمات الثلاثة هي توطئة للكلام عن الأحكام التي أعظم يعني أعظم عبادة في الإسلام، يعني لو قلنا يعني أنها عبادة عملية، الصلاة. فبعض العلماء يبدأها بالمواقيت كمالك، وقوت الصلاة مثلا في الموطأ، وأكثرهم يبدأون بالوضوء. والبخاري أراد أن يقدم الكلام عن شريعة الإسلام بهذه الأبواب الثلاثة أو هذه الكتب الثلاثة: بدء الوحي، الإيمان، العلم. ثم بعد ذلك يدخل في الكلام عن عبادة الصلاة، ولكنه بدأها بالوضوء. قال: كتاب الوضوء. سبق أن احنا قلنا للكتاب هو الذي يضم فيه أو يجمع فيه الأبواب. قال: باب ما جاء في الوضوء. باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وقراء وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا هذه الآية يعني اختلف فيها، هل المعنى إذا قمتم إلى الصلاة من غير طهر، أو إذا قمتم من نومكم، أو كل حال تؤمرون فيه بالصلاة. فالكلام عن الآية ليس هذا موضعه، وإن شاء الله سيأتي الكلام. هو فقط يتكلم بداية عن ما جاء في الوضوء، فلذلك صدر بالآية. وهكذا يفعل البخاري شباب، كلما كان في الباب آية يعني فصل فيها الأحكام لابد أن يبدأ بها، حتى لو ذكر الآية كاملة، يعني ممكن أن يكون آيات طويلة ستأتي معنا في بعض الأبواب. فكأنه يقول: هذا أصل ما جاء في الوضوء، هذا أصل ما جاء في الوضوء، وهي الآية من سورة المائدة. ويجعلها الفقهاء كذلك يستفتحون بها الكلام عن الوضوء، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هو لم يتكلم عن فضل الوضوء أو لم يتكلم عن ثواب الوضوء، وردت أحاديث يعني في فضل الوضوء ذكر الإمام مسلم طرفا منها، ولكن البخاري لم يذكر منها، وسيذكر في أثناء الكتاب بعض الأحاديث التي يستنبط منها الكلام عن فضل الوضوء. لكن مثلا عند مسلم حديث الطهور شطر الإيمان وغير ذلك من الأحاديث، ولكن البخاري يعني لم يبدأ بها. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث. يعني البخاري أراد أن يجمل ثم يدخل في التفصيل، وهذا أحسن ما يكون. فالبخاري ذكر خلاصة ذلك بشكل مجمل ثم بعد ذلك يفصل. بين النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، فهو يريد أن يقول إن هذه الآيات لن تفقهها ولن يتم لك فهمها ولا العمل بها إلا عن طريق بيان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كما ذكرت لكم بقوله وفعله، وكذلك في الجواب عن ما سئله من الأسئلة. قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء معناها يعني حكم الوضوء، لم لا يقصد الفرض اللي هو الواجب، يعني يقصد الفرض فالفرائض، الفرائض هي الشرائع. أن فرض الوضوء مرة مرة، يعني هذا هو أقل الواجب فيه. وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، يريد أن يبين أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه توضأ مرة، وأنه توضأ مرتين، وأنه توضأ ثلاثة، وهذا سيأتي إن شاء الله في أبواب خاصة. ولم يزد على ثلاث، يعني لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث. وعندنا حديث يعني سيأتي إن شاء الله بيانه في أثناء الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وجاء في بعض طرقه: من زاد على هذا أو نقص، وكلمة نقص لا تثبت. وإن شاء الله سأذكر لكم هذا الحديث في موضعه، طبعا وليس في البخاري. قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني البخاري يرجع في أحكام الشريعة إلى من سبقه من أهل العلم والفقه من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء. قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نلاحظ أن البخاري هنا جعل بيان النبي، أولا شباب، جعل منطلق النظر في أي حكم من الأحكام كتاب الله، ثم جعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله هو بيان هذا الفرض وهذا الحكم، ثم جعله الحكم والفصل، وأنه ينبغي أن ينتهى عنده، يعني أن يكون هو المبدأ وهو المنتهى. واضح؟ وهذه فكرة تأسيسية في هذا الكتاب شباب، أن البخاري يجعل المحكم والمرد والفصل والمنتهى في أي حكم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يزن كل المقالات وكل التراجم التي ستأتي معك في هذا الكتاب، إما أنها لبيان السنة أو لرد البدعة التي نشأت في باب من أبواب الشريعة. طيب كيف يردها؟ يردها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل قول عن صحابي أو تابعي أو عالم وجد البخاري أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخالفه، يجب أن يذكر السنة ويرد هذا القول، إما ضمنا أو تصريحا، يعني قد يصرح بالقول ويرده ويبين أن هذا كان اجتهادا من هذا العالم ويرده، وقد لا يصرح. فلذلك شباب، هذه المقدمة فيها ثلاثة أمور: أولا أن كتاب الله هو المنطلق، ثانيا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان كتاب الله، ثالثا أنها الحكم والفصل وأنها الميزان لكل ما جاء. يعني قبل أن تدخل في أي باب من الأبواب ينبغي أن تنطلق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحكم بها وأن تزن بها كل مقالة. طيب نبدأ في الباب الثاني، تفضل يا عبد الرزاق. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. يعني البخاري يريد أن يبين ما اصطلح عليه بعد ذلك الفقهاء بالشرط. لا تقبل صلاة بغير طهور، يعني لا يحل لأحد أن يصلي بغير وضوء. وطبعا الطهور هذا يدخل فيه أن يكون لا يكون عنده حدث، سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فهذا اللفظ اللي هو لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا لفظ لحديث يعني أقل من شرط البخاري، هو مروي من طرق عن سماك ابن حرب عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فالبخاري أخذ هذا اللفظ، وهي يعني هذه الترجمة في الأصل هي لحديث موجود عند الإمام مسلم عليه رحمة الله، طبعا عن سعد بن أبي وقاص. يعني الحديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو خلينا نراجع هذا الحديث، أظن أنه عن عبد الله بن عمر، يعني أظن أن هذا الحديث عن عبد الله بن عمر اللي هو لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم، هو عن عبد الله بن عمر. فالبخاري لكون هذا يعني هذا اللفظ جامع، فالبخاري أخذه وترجم به للباب، وهذا يفعله البخاري كثيرا. أحيانا يأتي مثلا باب لا نكاح إلا بولي، مع أنه لم يخرج الحديث ولكن ذكر هذا اللفظ لأنه يعني نص في الحكم. قال: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عبد الرزاق، طبعا عبد الرزاق بن همام اللي هو صاحب المصنف المشهور، هو في صنع من صنعاء اليمن، وهو ثقة إذا حدث من كتابه وله غرائب، وكان فيه تشيع، يعني تفرد ببعض الأحاديث في الفضائل والمثالب لا يتابع عليها، وترجمة عبد الرزاق من التراجم المهمة يا شباب. قال أخبرنا معمر طبعا معمر بن همام، أقصد معمر بن راشد عليه رحمة الله، بصري يماني أحد الثقات الحفاظ، جمع من لم يجمعه غيره، يعني معمر جمع من المشايخ من لم يجمعه غيره، فروى عن هشام بن عروة وعن ثابت وعن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي ويحيى بن أبي كثير والزهري والأعمش، وروى عن همام بن منبه، وروى عن عمرو بن دينار، ولكنه يعني يخطئ في كثير من هؤلاء أو أكثر هؤلاء. هو ثقة في، يعني شوفوا شباب، تصوروا أن معمر جمع الأمصار كلها تقريبا، أهل الحجاز روى منهم عن الزهري وعمر بن دينار وهشام بن عروة، دول من أهل الحجاز، وأهل الكوفة روى عن أبي إسحاق والأعمش. يعني معمر أخذ من أهل الحجاز أحسن أو أهم من عندهم، الزهري وعمر بن دينار وهشام بن عروة، ومن أهل الكوفة أبا إسحاق السبعي والأعمش، والبصرة قتادة، وأيوب وثابت، واليمامة يحيى بن أبي كثير، واليمن عبد الله بن طاووس، وهو ثقة في عبد الله بن طاووس، وكذلك هو ثقة في همام بن منبه. فلم يجمع أحد من رواة الحديث هؤلاء غير معمر بن راشد، ولكنه يخطئ كثيرا في هؤلاء. هو ثقة في الزهري، وهو ثقة كذلك في عبد الله بن طاووس، وباقي الرواة يعني إما متوسط وإما ضعيف. قال عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. القبول هنا يعني بمعنى الصحة، يعني لا تصح هذه الصلاة. قال رجل من حضر موت: ما الحدث؟ قال: يا أبا هريرة، قال: فساء أو درات. طبعا أبو هريرة لم يحصر الحدث في هذا، الحدث أوسع من ذلك، ولكن لعله قصد الحدث الذي يمكن أن يحصل غالبا في الصلاة. فإذا أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. نعم يا شباب، الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. نعم، أنا تذكرت الآن، اللي هو حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا الحديث يا شباب، اللي هو حديث همام عن أبي هريرة، هو في صحيفة مشهورة، واختلف العلماء هل يجب أن نذكر الصحيفة كاملة. فالبخاري رأى أنه يجوز أن يقطع منها أحاديث، والإمام مسلم توسط في ذلك، فقال يعني ماذا يفعل مسلم؟ يقول مثلا: هذا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام، هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها كذا. فالإمام مسلم دائما يقدم بهذه المقدمة احتياطا، يعني لأن هذه كانت صحيفة موجود فيها عدد من الأحاديث. طيب، اتفضل أكمل. باب فضل الوضوء والغلو المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. بارك الله فيك. هذا الباب يتكلم فيه عن فضل الوضوء، يعني البخاري هنا لم يحصر الكلام عن الأحكام، وإنما ذكر كذلك الفضل والثواب. باب فضل الوضوء، سيأتي إن شاء الله الكلام عن فضل الوضوء في باب آخر، ولكن يعني يقصد به الماء المتبقي من وضوء الإنسان، فهذا الفضل هنا بمعنى الثواب أو الأثر. يعني باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله معنى هذه الألفاظ. قال: حدثنا يحيى بن بكير، قلنا أنه هو منسوب إلى جده، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، وهو مصري متكلم فيه في بعض الأمور، ولكن هو شيخ البخاري، والبخاري أعلم به وانتقله أصح حديثه، وكذلك لما ذكره العلماء في كتب المتكلم فيهم كابن عدي مثلا ذكره في الكامل، بيّن أنه هو من أثبت الرواة عن الليث، والبخاري انتقله أحاديثه عن الليث، وهكذا يفعل البخاري في مشايخه الذين تكلم فيهم، هو أعلم بهم وبحديثهم، كما سبق في حديث إسماعيل بن أبي أويس. قال: حدثنا الليث عن خالد، خالد هذا هو خالد بن يزيد الجمحي، مصري اسكندراني، هو ثقة فقيه. قال: عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر، عن نعيم المجمر، طبعا نعيم بن عبد الله هو مولى آل عمر بن الخطاب، وكان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة. وقال ابن معين أنه جالس أبا هريرة 20 سنة، لكنه من واقع الرواية نعيم ليس من المكثرين عن أبي هريرة مثل يعني أصحاب أبي هريرة الكبار سعيد بن مسيب وأبي صالح وغير هؤلاء، لكنه عموما ثقة، لأن أصحاب أبي هريرة الذين أكثر عنه أبو صالح وسعيد بن مسيب وأبو سلمة ونحو هؤلاء، وهذا ليس منهم، ولكنه ثقة عموما. قال: رقيت يعني صعدت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. غرا محجلين، الغر يعني لمعة بيضاء بتكون في جبهة الفرس، والمحجلين بيكون بياض في 3 قوائم من الفرس، من آثار الوضوء يعني بسبب هذا الوضوء. طيب كلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الرواية شباب من الروايات التي ذكر عدد من أهل العلم أنها من قول أبي هريرة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث جاء من روايات، منها رواية أبي حازم الأشجعي والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وليس فيها هذا اللفظ اللي هو فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، والحديث موجود عند أحمد كذلك. قال نعيم: لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله أو من قول أبي هريرة. وورد أيضا هذا اللفظ من طريق ليث بن أبي سليم عن كعب أبي عامر المديني عن أبي هريرة: فمن استطاع منكم، ولكن هذا الإسناد ضعيف. وفي رواية عن عمارة بن غزية عن نعيم قال: رأيت أبا هريرة، يعني الحديث، قال وفيه غسل يده حتى أشرع في العضد وغسل رجله حتى أشرع في الساق، يعني يبين أن هذا عمل أبي هريرة رضي الله عنه. وأنا وجدت الإمام ابن تيمية رحمه الله سبق معنا شباب في كتاب قاعدة جليلة لما كان يتكلم عن اجتهادات الصحابة، وأنه لا يصح أن يحتج باجتهادات الصحابة التي انفردوا بها وخلفوا عليها، فهذا البحث تقريبا من أول صفحة 199 من كتاب قاعدة جليلة. وذكر من ضمن يعني من ضمن هذه الاجتهادات، قال رحمه الله: وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد في الوضوء ويقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل. فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما، يعني بيتكلم عن تكلم قبل أبي هريرة، تكلم عن ولهذا نظائر مثل ما كان عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، ثم ذكر ما جاء عن أبي هريرة، قال فإن هذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعا لهما، يعني لعمر ولأبي هريرة، فقد خالفهم في ذلك آخرون. وقال سائر الصحابة لم وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضؤون هكذا، والوضوء الثابت عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجا في بعض الأحاديث، لأنه لم يأتي في كل الطرق عن أبي هريرة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى يشرع في العضد والساق، فقال أبو هريرة من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظن من ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له، فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل، وإنما في اليد والرجل الحجلة، والغرة لا يمكن إطالتها، فإن الوجه يغسل كله، لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثله. فالمهم هذا البحث، يعني لابد أن تعلم أن هذا اللفظ عدد من أهل العلم حكم عليه بأنه من كلام أبي هريرة وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه أولا لم يأتي في كل الروايات عن أبي هريرة، وثانيا من ناحية اللغة أن هذا لا يطال، أن الإنسان لا يمكن أن يطيل غرته بل لها موضع معين. طيب أكمل عبد الرزاق. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، يعني البخاري استنبط من هذا الحديث الذي أتى أن الإنسان إذا شك، يعني علم أنه متوضئ، الإنسان كان متوضئا، يعني أنت مثلا توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر، ثم أنت عندك يقين أنك توضأت لصلاة الظهر وصليت، ثم طرأ عليك شك هل أحدثت أم لا، فهل هذا الشك يوجب عليك أن تتوضأ أم لا؟ هذا هو باب الإيه؟ هذا هو معنى الباب. قال حدثنا علي، طبعا علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان بن عيينة، قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. واضح؟ المفروض هنا يكون في واو، هي سقطت من عدد من النسخ. المفروض وعن عباد ابن تميم عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني، وهذا حديثه يعني سيأتي إن شاء الله معنا. يبقى وجاءت حرف الواو هذا جاء في بعض النسخ وجاء كذلك عند مسلم فيه وعباد. يبقى إذن يا شباب لاحظ هنا أن ابن عيينة عليه رحمة الله روى هذا الحديث كالتالي: روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب هذه رواية، وعن هذه رواية، والرواية الأخرى عن عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. وعندنا رواية في البخاري، لو احنا أتينا بالرقم، رقم مثلا 177، خلينا نجيب رقم 177 ورقم 2056. 177 نعم يا شباب، هذا الحديث شوف رقم 177 رواه البخاري، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح جدا هذه الرواية أنها تشهد للرواية الأولى اللي هي سفيان عن الزهري عن سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه. تمام. طيب الرواية الأخرى أيضا عندنا 2056، رقم 2056. بسم الله. نعم شباب، 2056 في قال البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى آخر ذلك. البخاري بعدها ماذا قال شباب؟ قال: وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. فالمهم إن إحنا إن عندنا تكون فاهم إن البخاري لا يحتج برواية سعيد بن المسيب المرسلة اللي هي الأولى، إنما يحتج بالرواية الثانية، ولكن هكذا رواها علي بن المديني عن سفيان بن عيينة، أن سفيان بن عيينة رواها عن الزهري، وله هنا روايتان: إما عن سعيد بن المسيب مرسلا أو عن عباد بن تميم عن عمه. واضح يا شباب؟ يعني أرجو أن الشباب يكونوا فاهمين معنا هذا الأمر. طيب، قال حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم، سيأتي إن شاء الله هذا الحديث يا شباب في بابه، عن عمه اللي هو عبد الله بن زيد أنه شكى، وفي رواية شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه، يخيل يعني يتوهم أو يظن أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشعر مثلا يشعر بحدث مثلا، أو يشعر مثلا بشيء في بطنه، كما جاء في رواية في مسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع إلى آخر الحديث. فهكذا جاءت هذه الرواية. قال أنه يجد الشيء في الصلاة. لاحظوا كلمة في الصلاة هذه، يعني أخذها المالكية وجعلوها مناطا، يعني إذا وجد ذلك في الصلاة فلا يخرج بسبب هذا الظن، لكن في غير الصلاة لا، لابد أن يخرج. يبقى هم اعتمدوا يا شباب أن كلمة في الصلاة هذه كأنها مناط، يعني جعلوا كلمة في الصلاة يعني داخل ذلك، يعني خالفهم عدد من أهل العلم، قالوا لا، إذا كان هذا التخيل ناقضا للوضوء وموجبا للوضوء خارج الصلاة فداخل الصلاة فكذلك يكون خارجها، وإذا لم يكن ناقضا فلا يكون ناقضا لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. طبعا احنا شباب في اتفقت معكم أننا في قراءتنا لهذا الكتاب لن ندرس اختلاف العلماء، ولكن نريد أن نعرف فقط معنى الحديث وعلاقة الحديث بالترجمة، يعني نريد أن نعرف هذا الحديث في صحيح البخاري ولا ندرس المسألة. موضع دراسة المسألة يكون في كتب الفقه ويؤتى فيه بأدلة الأقوال، كل الأدلة في الباب، لكننا هنا يعني نقرأ قراءة مختصرة. طيب فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كأن الشك هنا يعني جاء من بعض الرواة عن سفيان، لأنه جاء في بعض الروايات لا ينصرف بدون شك. فإذا يا شباب، هذا الحديث لابد أن نفهم موضعه من جهة الإسناد ومن جهة المتن. من جهة الإسناد، أولا رواه سفيان عن الزهري وعن ابن المسيب مرسلا، أو عن عباد بن تميم عن عمه، تمام. جاءت رواية عند ابن ماجة من طريق يعني ضعيف، أن الزهري رواها عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري، وأسند العقيلي عن عبد الله بن أحمد أنه عن أحمد أنه أنكر هذا واستفظعه، يعني استعظمه. وقال البخاري لم يسمع من إيه؟ من معمر. وقال وهو مدلس فلعله دلسه. ويمكن أن تراجع إلى عبد الله بن أحمد لأنه أنكر هذه الرواية. المهم أن هذه الرواية شباب هي عن سعيد بن المسيب مرسلة، أو عن عباد بن تميم عن عمه. وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث في أكثر من موضع. تفضل أكمل. باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، لما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو مقلده، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. تمام. باب التخفيف في الوضوء يتكلم هنا عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء. والتخفيف إما أن يكون في العدد، وإما أن يكون في طريقة الغسل، وسيأتي بيانه إن شاء الله. قال حدثنا علي بن عبد الله، طبعا البخاري الشباب يريد أن يذكر كل أحوال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبين أن كل هذا هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أحسن ما يكون، لأن الطالب أو المسلم إذا ظن أن العبادة لها صورة واحدة سيقع في أمرين خطأ. أول شيء أن هو سيلتزم الصورة الواحدة فيفوت عليه باقي الصور، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه قد ينكر هذه الأحكام على من قام بها لكونه لا يعلم حجتها. فمن هنا شباب حرص البخاري رحمه الله أن يجمع أحوال عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ الوضوء أحيانا، وهذا هو الأكثر، أقصد هذا هو الأكثر، وأحيانا يخفف الوضوء سواء في عدد الغسلات أو في طريقة الغسل نفسها. فأراد البخاري أن يقول ذلك، أن إن ذلك مشروع. قال حدثنا علي بن عبد الله، أيضا علي بن عبد الله، علي بن المديني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي. وسفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال أخبرني قريب اللي هو أبو رشدين، هذا مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. هذا الحديث الشباب مر معنا في باب السمر في العلم، وإن شاء الله سيتكرر معنا كثيرا هذا الحديث، لذلك نقف معه فقط في موضع الشاهد. موضع الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى. نفخ يعني اللي هو الإنسان استغرق في النوم يعني، ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. طبعا هذه رواية مختصرة شباب، لذلك البخاري ذكر الرواية اللي هي المطولة، يعني سفيان كان يحدث بالحديث مرة مختصرا ومرة مطولا. ثم حدثنا به سفيان، من الذي قال ذلك؟ ابن المديني. مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، اللي هو يعني الشن اللي هو زي سقاء قربة اللي احنا بنسميها القربة يعني. قال فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. قلنا إن الكلمة خفيف عكس الإسباغ، فالتخفيف إما إن هو يعني لا يكثر الدلك أو يقلل في العدد. قال يخففه عمرو ويقلله، يعني عمرو بن دينار وهو يروي هذا الحديث يقوله إيه يعني يشير بيده إن هو قليل يعني. وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، يعني ابن عباس توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريبا منه، ثم جئت فقمت عن يساري وربما قال سفيان عن شماله يعني هكذا أو كذا، فحولني فجعلني عن يميني ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه يعني أعلمه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. إن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث في موضع آخر. قلنا لعمر يعني ابن عيينة بيقول قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني طبعا هذا سورة المرسل لأن عمر بيروي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر هذا تابعي. قال عمر سمعت عبيد بن عمير، عبيد بن عمير بن قتادة الليثي هذا واعظ ومفسر ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدود في كبار التابعين، هو كان قاصا لأهل مكة. قال سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، اللي هو قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده. فطبعا هذا الاستدلال روي كذلك عن قتادة عند الطبري، وأسند الطبري عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير هذا في في في سورة الصفات، وقال قتادة رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا في المنام شيئا فعلوه. وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث اللي هو حديث خاص ب أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت له أتنام قبل أن توتر، قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. سيأتي معنا إن شاء الله برقم 1147. فالبخاري يعني لعله أسند هذه الرواية لأن عمرو بن دينار كان يروي هذه الرواية هكذا، يعني بعض الناس بيقول ما علاقة هذا الجزء من المتن بالحديث أو بالباب. فأنا في رأيي أن البخاري رواها لأن عمرو بن دينار كان بعدما يقول هذا الحديث يقول هذه الزيادة، واضح؟ فلا أرى ارتباطا بين هذه بين كلمة رؤيا الأنبياء وحي مع الباب، والله أعلم. طيب أكمل باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. نعم، هذا باب إسباغ الوضوء بعدما ذكر التخفيف. قلنا أن التخفيف إما في لا يكثر الدلك أو يقلل من العدد، والإسباغ هو الإتمام كما في الآية أن يعمل سابغات اللي هي الدروع التوام الكوامل، يعني الكوامل من الدروع. فالإسباغ هو الإتمام والإكمال، وهذا يستلزم الإنقاء. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يخفف كذلك كان يسبغ، يعني يبين أن هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جاء عنه. وهذا الأثر اللي هو قال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء هذا وصله عبد الرزاق كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي تكلمنا عنه، هو من أوثق الرواة عن مالك، وطبعا مالك في الموطأ عليه رحمة الله، وقلنا إن موطأ مالك شباب كان عمدة لكل من جاء بعده، كل من جاء بعد الإمام مالك يعني انتفع من هذا الموطأ. وسواء رووا نفس أحاديث مالك من رواية مالك أو من غير رواية مالك، يعني كان عمدة وكان مبدأ لنظر كل من صنف في كتب السنن. عن مالك عن موسى بن عقبة، موسى بن عقبة القرشي هو ثقة فقيه وهو إمام في المغازي. عن كريب مولى بن عباس سبق الكلام عنه. عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابتدأ السير من عرفة حتى إذا كان بالشعب، يعني الشعب اللي هو يعني من فرج بين جبلين، اللي هو الطريق بين الإيه؟ بين الجبال يعني. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني خففه. فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، يعني في رواية كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال المصلى أمامك، يعني الصلاة تكون في المزدلفة، يعني سيؤخر المغرب إلى الإيه؟ إلى العشاء، ويجمع بينهما في مزدلفة. نسأل الله أن يرزقنا الحج. قال الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني جعل البعير يبرك يعني وينزل على الأرض، كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. طيب أكمل. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. تمام. بعدما ذكر البخاري عليه رحمة الله باب ما جاء في الوضوء وتكلم عن الآية ومجمل الكلام عن الوضوء، تكلم عن أن الصلاة لا تقبل بغير الوضوء، ثم تكلم عن فضل الوضوء، ثم تكلم عن لا يتوضأ من الشك، ثم تكلم عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التخفيف أو الإسباغ. فبدأ الآن بتفصيل الكلام عن الوضوء، تفصيل الكلام. قال باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. لاحظ، غسل الوجه باليدين يعني أنت تغترف بيد واحدة وتغسل وجهك باليدين، وكأن هذا التبويب كأنه تضعيف للحديث اللي هو في حديث مرسل عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه، لكن هذا الحديث فيه أنه غسل وجهه بيديه. هذا الحديث موجود في مراسيل أبي داود وفي كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام اللي هو هذا الحديث المرسل. فالبخاري هنا يقول إن غسل الوجه يكون باليدين ويكون من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، هذا أحد الثقات الحفاظ ولقبه صاعقة، وقيل إن هو لقب بهذا اللقب لأنه كان يعني جيد الحفظ. قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي، يعني تكلمنا عنه أحد الثقات الحفاظ وكان عالما بالرجال والحديث عليه رحمة الله. أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال اللي هو سليمان بن بلال، سبق ذكره وتكلمنا عنه كثيرا، عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هذا اللي هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزيد بن أسلم هذا يعني ثقة وعالم ومفسر. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، وهو ثقة فاضل. عن ابن عباس أنه توضأ، الحديث وجه الشاهد فيها شباب، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. هذا هو وجه الشاهد من الحديث شباب، واضح. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا الحديث في أكثر من موضع، ولكن وجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغرفة بيده ثم غسل، يعني أضافها إلى الأخرى وغسل بكلتا يديه وجهه صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. نعم طبعا البخاري عليه رحمة الله يعني استشكل كثير من الشراح يعني هذا الترتيب. المفروض ان هو بدأ في الوضوء، فكان الأولى إما أن يستمر في الوضوء ثم يتكلم عن آداب الخلاء مثلا أو قضاء الحاجة، أو أنه يقدم الكلام عن قضاء الحاجة ثم بعد ذلك يدخل في الوضوء. يعني من هنا من الباب الثامن إلى الباب 21 سيتكلم عن آداب الخلاء، ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى إلى الوضوء، وكأنه والله أعلم بدأ مجملا بالكلام عن الوضوء ثم بعد ذلك تكلم عن الآداب الخلاء الذي يسبق الوضوء، والله أعلم، لأنه بعد ذلك سيعود مرة أخرى للكلام عن الوضوء. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. الوقاع هو الجماع. حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني، حدثنا جرير اللي هو جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة عموما، ولكنه يخطئ في بعض الرواة منهم الأعمش، وهو ثقة عن منصور، يعني منصور بن المعتمر وهو من صغار التابعين، جرير من الثقات الحفاظ عنه. عن سالم بن أبي الجعد هذا ثقة كوفي ولكنه كان يدلس، عن كريب اللي هو مولى ابن عباس عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة لرفع الحديث. قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. كأنه يقول يعني إن طبعا هو لم يصح عنده حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أو لما لم يسمى عليه، فلذلك كأنه أشار هنا أنه إذا كان الإنسان يتوضأ قبل أقصد إذا كان الإنسان يسمي قبل الجماع فيمكن يعني أن يكون ذلك في الوضوء من باب أولى، والله أعلم. فلكن هو لم يصح عنده حديث لا وضوء لمن لم يسمى عليه أو لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكأنه أشار بهذا الحديث إلى ذكر الله قبل الوضوء. طيب تفضل أكمل. بعض ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. نعم بارك الله فيك. قلنا أنه سيبدأ من هنا في الكلام عن دخول الخلاء، ف يعني الباب الذي قبله اللي هو باب التسمية على كل حال كأنه بشكل عام ذكر الله في كل حال، واضح؟ فالإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء فيذكر الله تبارك وتعالى، يتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فلذلك جاء بعد باب التسمية على كل حال وعند الوقاع الكلام عن ذكر الله قبل دخول الخلاء. باب ما يقول عند الخلاء، شوف هو دقيق جدا في ألفاظه. الخلاء اللي هو موضع قضاء الحاجة البول أو الغائط، لكن هو لم يقل ما يقوله عند إرادة دخول الخلاء، قال عند الخلاء. لماذا؟ لأن الروايات هنا مختلفة، ولكنه لا شك يعني أتى بهذه الروايات والألفاظ ليبين أنه إذا أراد دخول الخلاء، واضح؟ قال حدثنا آدم بن أبي إياس تكلمنا عنه قبل ذلك وثقة ثبت خصوصا في شعبة، عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أحد الثقات الحفاظ الكبار عن أنس ومكثر عنه، عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لاحظ هنا إن الرواية بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني فيها أنه لما دخل، تمام؟ فلذلك البخاري أراد أن يأتي بالروايات التي تبين هذا اللفظ، وتعرف من هنا دقة البخاري. وبعض الناس كما قلنا حينما يمدح مسلما بدقة الألفاظ كأنه يقول إن البخاري ليس عنده ذلك، وهذا ليس صحيحا. البخاري أفقه من مسلم عليه رحمة الله في هذا الباب، لا يذكر كل اختلاف، وإنما يذكر الاختلاف في موضعه، وإن كان مسلم عليه رحمة الله دقيقا ومتحريا ومن كبار الأئمة، ولكن بتتبعي لكتاب البخاري عليه رحمة الله وجدت البخاري لا يترك لفظا ينبغي أن يبين الفرق بينه وبين غيره في رواية ما إلا وذكره. ولكن الذي أظهر ذلك عند مسلم أنه يجمع كل الروايات في موضع واحد فيظهر ذلك الاختلاف، أما البخاري يفرق الروايات، فإذا وجد موضعا لابد من التنبيه فيه على اللفظ ذكره كما سبق معنا وسيأتي كثيرا إن شاء الله. طبعا في رواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وشعبة كان مرة يقول اللهم إني أعوذ بك أو أعوذ بالله، يعني هذا أتى وهذا أتى. وعندنا البخاري ذكر متابعات، قال تابعه ابن عرعرة، اللي هو محمد بن عرعرة السامي البصري، هذا ثقة، والبخاري أسنده في كتاب الدعوات سيأتي معنا إن شاء الله، اللي هو الدعاء عند الخلاء. وقال غندر، هذا حديث معلق موجود عند أحمد، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، شوف دقة الألفاظ، إذا دخل الخلاء في الرواية الأولى، وابن عرعرة تابعه، يعني تابع آدم عن شعبة في هذا اللفظ. طيب لكن غندر في روايته إذا أتى الخلاء، تمام، موجودة عند أحمد، وفيه أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبائث، موجودة هذا وهذا، تمام. وفي رواية حماد بن زيد أيضا عن عبد العزيز بن صهيب اللهم إني أعوذ بك. فهل يقال هذا الذكر عند دخول الخلاء المعد لذلك أم عند قضاء الحاجة بشكل عام؟ يعني هل الإنسان يقول ذلك إذا كان يعني يريد قضاء الحاجة حتى لو كان في الصحراء مثلا، ولا يكون هذا عند دخول المكان المعد لذلك اللي هو الخلاء؟ والله أعلم، كأنه يعني في هذا وفي هذا، إذا أراد التخلي بشكل عام. قال وقال موسى، اللي هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أحد الثقة الحفاظ، عن حماد، طبعا موسى هو شيخ البخاري، ولكن البخاري علق هذه الرواية لأن حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري، حماد بن سلمة بن دينار البصري علق عنه البخاري ولم يسند عنه، والإمام مسلم نقل الإجماع أن حماد بن سلمة أثبت الرواة في ثابت البناني، وذكر كذلك أنه يخطئ في عدد من الرواة الذين يروي عنهم، يعني مثلا إذا روى عن قتادة يخطئ، وإذا روى عن أيوب، وإذا روى عن داود بن أبي هند، وإذا روى عن عمرو بن دينار فإنه يخطئ كثيرا عن هؤلاء، لكنه بشكل عام ثقة ثبت في روايته عن ثابت البناني. لكن البخاري يا شباب لم يروي، لم يسند عن حماد بن سلمة ولم يحتج به، وهذا كان مثار نقد من عدد من العلماء، منه ابن حبان رحمه الله، وأيضا حماد بن سلمة أنبه أنه هو ثقة أيضا في حميد الطويل، حميد الطويل خال حماد بن سلمة وكان ثقة فيه، وابن حبان رد على البخاري بشدة في عدم احتجاجه بحماد بن سلمة، وإن شاء الله ربما يأتي الكلام عنه في دراستنا لكتاب علل الترمذي. لكن المهم تعرف أن البخاري علق هذا الأثر مع أن موسى هذا شيخ، موسى بن إسماعيل شيخ البخاري، لماذا علقه؟ لأن من جملة الأسباب التي يعلق بها البخاري الرواية المسندة عنده أن يكون أحد الرواة ليس على شرطه. وقال موسى عن حماد، اللي هو حماد بن سلمة، إذا دخل، طبعا حماد بن سلمة عن مين؟ يعني نفس الإسناد السابق، يعني حماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب، هذه الرواية موجودة عند البيهقي. طيب قال وقال نعم، في حد بيقول شيء؟ وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز، طبعا عبد العزيز بن صهيب، إذا أراد أن يدخل، يبقى هذا في لفظ إذا أراد أن يدخل. وهذه الرواية سعيد بن زيد طبعا هو أخو حماد بن زيد، والبخاري لم يحتج به، وإنما ذكر روايته هذه ليبين المعنى فقط، يعني ليبين أنه هو كلمة إذا أراد أن يدخل. الإمام مسلم كذلك شباب لما روى لحماد بن سلمة لم يخرج له إلا حديثه عن ثابت البناني، لماذا؟ لأنه هو نفسه يعلم أن حماد يخطئ في غير ثابت البناني، والبخاري في رأيي يعني لم يحتج إلى رواية حماد بن سلمة، لأنه وقعت له هذه الروايات عن غيره، مثلا روايته عن ثابت البناني يعني رواها عن حماد بن زيد مثلا، وهو من الثقات أيضا عن ثابت البناني. لكن ما هو السبب الذي جعل البخاري لا يخرج عن حماد بن سلمة، خصوصا مع أن البخاري خرج لرواه ضعفاء ومتكلم فيهم كثيرين، انتقى لهم أحسن ما عندهم، فلماذا لم يخرج لحماد ولم يعني ينتقي له أحسن ما عنده؟ هذا أنا إلى الآن لا أعرف سببه، بحثت عنه كثيرا جدا ولم أعرف ما هو سببه. طيب ندخل في الباب الذي بعده، تفضل. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. نعم، باب وضع الماء عند الخلاء، يعني الخلاء اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجة. فالبخاري كما قلنا لا يترك شيئا يمكن أن يستنبط منه حكم أو يجعل بابا إلا ذكره، فيقول إنك أنت يمكن أن تضع ذلك، أو هذا هو الأفضل، إنك أنت تجهز الماء عند الخلاء سواء للوضوء أو للاستنجاء، هذا هو الأفضل. قال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو الجعفي البخاري، هذا بيسمى المسندي، وهو ثقة ثبت، وطبعا أول من جمع مسند الصحابة، وقيل يعني إن هو سمي ذلك إما لأنه أول من جمع المسند، أو لأنه كان يطلب المسانيد، يعني الأحاديث المتصلة، ويرغب عن المراسيل، الحديث المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويترك المراسيل. قال حدثنا هاشم بن القاسم، هذا الليثي خراساني ثقة ثبت، قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد، هذا مكي ثقة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءه اللي هو الماء الذي يتوضأ به، قال من وضع هذا؟ فأخبر. وهذا الحديث سبق معنا وإن شاء الله يأتي، سبق معنا وفيه رواية اللهم علمه الكتاب، قال فأخبر، فقال اللهم فقهه في الدين. وطبعا الذي أخبره بذلك هو خالته ميمونة، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام عنه بألفاظه في حديث رقم 75. طيب أكمل. طبعا هذا ورقاء، شباب، هذا ورقاء ابن عمر اليشكري، هذا ثقة، لأني تقريبا لم أذكر اسمه، هو ورقاء ابن عمر، هذا يشكري وهو ثقة، تفضل. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. نعم، الآن هو تكلم عن آداب، من جملة تكلم عن قضاء الحاجة وعن آدابه، تكلم عن الدعاء قبله، وتكلم عن وضع الماء، الآن يتكلم كأنه يمشي بالترتيب، يعني عن طريقة قضاء الحاجة، وهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي يفخر المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها. قال باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. في طبعا الغائط يعني في الأصل هو المطمئن من الأرض، واستعمل أو إن هو يعني أطلقه العرب كذلك على قضاء الحاجة، أو بول إلا عند البناء والجدار، تمام، إلا عند البناء جدار أو نحوه، آسف، إلا عند البناء جدار أو نحوه. طبعا هذا اللفظ ليس، هذا القيد ليس في الأحاديث، ولكن هذا فقه البخاري، إن هو يرى أن هذا النهي مقيد بما إذا كان إلى غير البناء، أما إذا كان في بناء فإنه يجوز له ذلك، وسنعرف حجة البخاري، لأن حجة البخاري في الحديث الذي بعده وليس في هذا الحديث. قال حدثنا آدم، خلاص عرفنا آدم بن أبي ياس، أظن أنتم الحمد لله يعني حفظت كثيرا كثيرا من الأسماء. حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال حدثنا الزهري، طبعا تابعه عليه لأنه ليس من الثقات أو ليس من الكبار في الزهري، ولكن تابعه عليه ابن عيينة ويونس ومعمر، قال حدثنا الزهري محمد بن وسط بن شهاب الزهري أحد الثقات الحفاظ، عن عطاء بن يزيد الليثي، الحديث هذا إن شاء الله سيتكرر معنا شباب، عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه الخزرجي البدري، هو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، شهد المشاهد كلها وشهد حتى مع علي الجمل والصفين، وكان من خاصة علي رضي الله عنه وشهد معه النهروان، ثم غزا الروم مع يزيد بن معاوية وتوفي عند أسوار القسطنطينية وقبره هناك عليه رحمة الله ورضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرق أو غربه. في بعض الروايات لا تستدبروها، يعني لا تستقبلوا القبلة ولا لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وسيأتي عندنا إن شاء الله أن أبا أيوب قدم قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فأبو أيوب هنا جعل هذا عاما، يعني حتى في المراحيض، ولم يفرق بين الأبنية وغيرها. ولكن البخاري لم يذكر هذا القيد، يعني لم يذكر هذه الرواية هنا لأنها تخالف مقصده. البخاري يرى أن هذا الحديث مقيد بحديث عبد الله بن عمر الذي سيأتي في الباب التالي، فلذلك لم يذكر البخاري عليه رحمة الله هذه الزيادة من أبي أيوب رضي الله عنه، ولكن سيذكر هذه الزيادة بعد ذلك. يبقى إذن وجه استدلال البخاري هنا لن يتم من هذا الحديث، بل هذا الحديث يدل على العموم. إذا أتى أحدكم الغائط، لم يقيد، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرق أو غربه، لكن البخاري قال: إلا عند البناء جدار أو نحوه. واضح؟ فاستدلال البخاري لن يتم إلا بما، طبعا عطاء بن يزيد الليثي يا شباب هذا شامي مدني من علماء التابعين ومن ثقات التابعين، أنا أظن أن أنا ما تكلمتش عنه، فبعض الشباب قال لي مهما تكون يعني ذكرت قبل ذلك الراوي يعني حاول كل مرة تذكره عشان يثبت عندنا. وهذا من أخص مقاصد قراءة الكتاب شباب، أن يكون جيل شباب المسلمين يعني على الأقل يوجد طائفة منهم عندها علم بأولئك الذين نقلوا لنا هذه السنن، وهذا أحسن. كثير من الشباب الآن لا يعرف شيئا عمن رووا الأحاديث. طيب أكمل. باب من تبرز على لبينتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لك من الذين يصلون على أوراكهم؟ فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم. شوف من فقه البخاري رحمه الله أنه ذكر الباب السابق اللي هو الباب الحادي عشر، وفيه قيد لن يظهر إلا بالباب الذي بعده اللي هو عند البناء جدار أو نحوه، سيأتي بالحجة هنا. ولكنه قال: باب من تبرز على لبنتين. تبرز اللي هو الغائط، يعني اللي هو الخارج من الدبر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا التنيسي أحد الثقات الكبار الحفاظ، وهو من أوثق من روى الموطأ عن مالك. أخبرنا مالك، طبعا مالك بن أنس. أنتوا يا شباب ستجدون يعني غالب الأحكام لا بد أن تجد فيها رواية عن مالك عليه رحمة الله، يعني مالك هذا كتابه أصل من الأصول التي ينبغي أن يكرر طالب العلم النظر فيها، وليعرف كيف بدأ مالك وكيف انتفع من جاء بعده وكيف خرجه على كتابه سواء من روايته أو من غيره عليه رحمة الله. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، طبعا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أحد الثقات المكثرين الحفاظ، مكثر حديثا وأصحابا، عن محمد بن يحيى بن حبان، هذا ثقة فقيه وكان مفتيا وهو أنصاري أيضا، عن عمه واسع بن حبان، قيل له رؤيا، وحبان هذا صحابي، واسع بن حبان بن منقذ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا، في رواية شباب عن سليمان بن بلال عند مسلم قال: واسع كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه فقال عبد الله: يقول ناس إذا قعدت، يعني في مناسبة لهذا الحديث. لأنه طبعا فيه زيادة ستفهمها من خلال هذه المناسبة، أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. طبعا المراد بهؤلاء عدد من الصحابة، منهم أبو أيوب. أبو أيوب كان يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت. ابن عمر يعني ينفي هذا، يعني يقول: كيف هذا؟ لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، اللي هو بيت، سيأتي إن هذا بيت حفصة، الحديث هذا سيتكرر معنا كثيرا وسيستخلص منه البخاري فوائد كثيرة جدا ستأتي إن شاء الله في موضعها. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. فابن عمر يجعل هذا حجة على خطأ الرواية الأخرى التي يذكرها هؤلاء الناس. فابن عمر واضح أنه لم يبلغه النهي، وواضح أن أبا أيوب لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حتى في المراحيض ينحرف ويستغفر الله. واضح. قال: قد ارتقيت يوما، خلاص قلناها. قال: ولعلك من الذين يصلون على أوراقهم، يعني لعل ابن عمر رأى وهو يصلي، رأى صلاة واسع فأراد أن يتحقق منه عن صفة سجوده. لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت: لا أدري. قال مالك: يعني الذين يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. هذا تفسير من مالك. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى حفظ لنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة، نقلها ابن عمر رضي الله عنه، الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على هذا وذكره بالحديث حتى ينقله لنا، فكان سببا في تقييد هذا الحكم. وطبعا الكلام عن الجمع بين الروايتين يطول، وأخذناه قبل ذلك في كتاب الرسالة للإمام الشافعي، له بحث طويل في الجمع بين هذه الرواية وهذه الرواية، اللي هي النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب أكمل عبد الرزاق. باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. خرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. أكمل. حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. نعم، بارك الله فيك. طبعا نسيت أن أنبه أن الحديث السابق شباب فيه فائدة، وهي خفاء بعض السنن على الصحابة الحريصين على الحفظ ورصد ما كان يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر هذا حديث معروف، اللي هو حديث أبي أيوب الأنصاري، ولكن مع ذلك واضح أن ابن عمر لم تبلغه هذه السنة، وهذا يعني يدل على أن الصحابة لم يحط أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وإنما يعلم ذلك من مجموع هؤلاء الصحابة الكرام. قال: باب خروج النساء إلى البراز. طبعا البخاري عليه رحمة الله يريد أن يتكلم على طبعا مقصود بالبراز هنا اللي هو يعني قضاء الحاجة للخلاء، يعني إن هي تخرج من بيتها، كان مثلا دورة المياه مثلا، أو اللي احنا بنسميه دلوقتي الحمام، وإن كان الأقرب إن هي دورة المياه، يعني لو كانت خارج المنزل يجوز للمرأة أنها تخرج. واضح. فالبخاري يثبت هذا. يعني قال حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث. نلاحظ البخاري دايما يخرج ليحيى عن الليث، فهو إن كانت كل ما فيه لكنه ثقة في الليث. قال حدثني عقيل، عقيل طبعا ابن خالد الأيلي القرشي، سكن المدينة والشام ومصر، وهو من الثقات الكبار في رواية عن الزهري، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، عن عروة، عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. المناصع اللي هي المواضع التي يعني تتخلى فيها النساء، وسميت بذلك لأنها يعني يتخلص فيها، يعني كأن ده المعنى. يعني المهم إن هو يريد هنا أن يستدل بهذا: كنا يخرجنا، يعني هذا أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهو صعيد أفيح، هذا تفسير للحديث يعني، وأفيح يعني موضع واسع، يعني هو صعيد يعني موضع واسع. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، يعني امنعهن من الخروج من بيوتهن، أو مرهن بستر وجوههن. وطبعا فيه أن عمر رضي الله عنه كان يقترح على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يراجعه أحيانا، وهذا يعني سيأتي معنا إن شاء الله كثيرا. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة من الليالي عشاء، وفي رواية شباب أنها كانت جسيمة لا تخفى على من يعرفها، وفي رواية كانت تفرع النساء جسما، يعني في رواية هكذا وهكذا. وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. هذا الحديث إن شاء الله سيتكرر معنا مطولا، يعني فيه يعني يأتي في أكثر من رواية، وجاء أيضا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش. وفي حديث قال عمر: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وآية الحجاب يراد بها إما: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، أو: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. وسيأتي إن شاء الله ذلك في كتاب التفسير وغيره. المهم أن البخاري يستدل بذلك على أن النساء يعني يؤذن لهن بالخروج إلى البراز. ثم ذكر رواية زكريا، طبعا قال: حدثنا زكريا، اللي هو زكريا بن يحيى بن صالح، هذا ثقة حافظ وصاحب سنة، قال: حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة أحد الثقات الحفاظ. افتكرت عبد الرزاق عم أبو أسامة، سلم لي عليه كثيرا. حماد سلم لي عليه كثيرا، وإن شاء الله قريبا نراكم يعني. قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة. أبو أسامة هو من أوثق الرواة عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن. هذا هو موضع الإيه؟ موضع الشاهد. وفي الحديث أن سودة خرجت بعد ما ضرب الحجاب، خرجت لحاجتها بعد ما ضرب الحجاب، فرآها عمر فقال، يعني في رواية أن هذا قبل أن يضرب الحجاب، وفي رواية بعد أن يضرب الحجاب. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي، وفيه كذلك جواز خروج المرأة إلى قضاء حاجتها. قال هشام، اللي هو هشام بن عروة، يعني البراز، يعني حاجة، الحاجة هنا بمعنى البراز. تفضل عبد الرزاق. باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: التقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم. نعم. باب حدثنا. لا خلينا ناخذ هذا وبعدين نكمل. باب التبرز في البيوت، يعني البخاري كأنه يقول إن لما صار في البيوت مكان لقضاء الحاجة، ما عاد هناك سبب لتخرج المرأة لقضاء حاجتها، واضح. ولكن يبقى الحكم يعني بعدما يعني إذا اتخذت الأخلية في البيوت فخلاص لا حاجة لخروج المرأة، ولكن إذا لم يكن عندها، وأنا ذهبت في بعض عندنا في بعض المحافظات في مصر، وجدت هذه العادة موجودة إلى الآن، يعني بيكونوا ساكنين في خيمة، ويكون مكان قضاء الحاجة بعيد عن البيت، ومع الخيمة ما يكونش فيها مكان لقضاء الحاجة، فيبقى هذا الحكم إذا لم توجد الأخلية في البيوت. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، هذا ثقة وهو قرشي. قال: حدثنا أنس بن عياض، هذا يعني مدني، وهو يعني أعجبني جدا في ترجمته، إن قال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت ممن لقينا أحسن خلقا ولا أسمح بعلمه من أنس بن عياض. لقد قال لنا مرة، شوف يا شباب هذه الكلمة، والله كلمة جميلة جدا، يعني من أحسن الأخلاق في المعلم. قال: لقد قال لنا مرة: لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس واحد لحدثتكموه، يعني أنا لو كان بإيدي أعطيكم كل ما عندي من الحديث في مجلس واحد لا يعني وفرت عليكم تعب الرحلة ونحو ذلك. وهذا لذلك كان يوصف بأنه سمح في الحديث رحمه الله. قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله، عبيد الله طبعا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، هذا من أكبر الثقات الحفاظ، هو طبعا من نسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو ثقة عالم شريف فقيه. عن محمد بن يحيى بن حبان مر معنا في الإسناد الماضي لو تذكرون، اللي هو باب من تبرز على لبنتين، وقلت لكم أن هذا الحديث سيتكرر كثيرا. عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة، يبقى هنا يعني قبل ذلك قال ظهر بيت لنا، هو بيت حفصة، لبعض حاجتي كان عنده شيء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم اللي هو بيت المقدس، يعني وردت هذا وهذا. طبعا هذا الحديث ذكره لاتخاذ الأخلية في البيوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في بيته، فهذا واضح أنه هو يعني قبل أن تتخذ المناصع، أقصد قبل أن تتخذ الأخلية في البيوت. فالبخاري ذكر ذلك ليقول إذا كان في البيت ما يعني مكان لقضاء الحاجة فلا داعي للخروج. كل ذلك يعني جائز في الشريعة. إن شاء الله سيتكرر معنا هذا الحديث الشباب في مواضع كثيرة، وسيأتي معنا في كتاب فرض الخمس في الكلام عن بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أكمل. باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. نعم، نلاحظ أن البخاري كرر معنا هذا الحديث، وكرر يعني ذكر روايتين في باب واحد، وهذا يفعله البخاري لغرض، لا يكرر البخاري حديثا قط إلا لغرض، إما ليبين شيئا يخص الإسناد أو شيئا يخص المتن. نلاحظ أن في الحديث الذي قبله قال يقضي حاجة، طبعا كلمة باب يا شباب ليست في كل النسخ، ولكن البخاري يذكر كلمة باب دون ترجمة ليبين أن هذا متصل بما قبله لكن يعني يفترق عنه في أمر ما. طيب في الحديث الذي قبله شباب قال يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأم، طيب في هذا الحديث قال مستقبل بيت المقدس، واضح؟ طيب نقرأ. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هذا هو الدورقي يعني ثقة وصنف المسند وهو فارسي الأصل. قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون أحد الثقات الحفاظ وأهل العبادة، ولكن ذهب بصره في آخر عمره، وربما كان يسأل عن الحديث فيأمر جاريته فتحفظه من كتابه. المهم هو ثقة حافظ، ولكن يعني تغير قبل أن يموت قليلا، أو أنه يعني عمي بصره فكان يأمر الجارية أن تنظر في الكتاب، لكنه بشكل عام لا أعلم أن ذلك أثر على روايته. قال أخبرنا يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري، وسبق معنا باقي الإسناد، محمد بن يحيى بن حبان إلى آخره. قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، شوف لاحظ أنه قال بيتنا لأنه بيت أختي حفصة وهو ورثاه عن حفصة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس، يعني في الرواية الأخرى مستقبل الإيه؟ الشام. نلاحظ، وطبعا الشباب من استقبل الشام بالمدينة فهو مستدبر القبلة، واضح؟ طيب أكمل عبد الرزاق. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني استنجي به. نعم، طبعا هو ذكر هذا الباب لبيان مشروعية الاستنجاء بالماء. أنت لعلك تستغرب تقول سبحان الله وهل هذا يحتاج بيانا؟ نعم، لأنه ورد عن عدد من الصحابة أنه لم يكن يفعل ذلك أو كان ينكره، حذيفة بن اليمان مثلا. وأنا قلت لكم يا شباب أن القراءة في كتب السنن والآثار ستكشف لك يعني يمكن 90% من تراجم البخاري وأسباب هذه التراجم. جاءت آثار عن حذيفة بن اليمان أنه سئل كما عند ابن أبي شيبة في المصنف عن الاستنجاء بالماء، قال إذن لا يزال في يدي نتن، يعني بيقول ان هذا يعني هو ان الاستنجاء يكون بالحجاره وليس بالماء. وورد عن نافع عن ابن عمر انه كان لا يستنجي بالماء، وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. فعلم البخاري رحمه الله بهذه الآثار جعله يتعمد الترجمة بهذا الأمر ليبين سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا هو المحكم في الباب. واضح؟ قال باب الاستنجاء بالماء، طبعا هذا الإسناد الآتي هو إسناد بصري. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطالسي أحد الثقات الحفاظ وثقة عن شعبة كذلك. قال عن حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة، هذا أيضا بصري من جملة الثقات، إلا أنه كان قدريا، يعني كان يقول بالقدر، يعني القدر اللي هو أن الله لم يخلق أفعال العباد يعني، أو أن المعاصي ليست بقدر الله، وإن شاء الله يعني سبق تفصيل ذلك وسيأتي إن شاء الله في كتاب القدر. قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا، في رواية نحوي يعني مقارب لي في السن، مع وغلام معنا إداوة. الإداوة يعني إناء صغير بيكون من الجلد يعني يتخذ فيه الماء، من ماء يعني يستنجي به. هذا هو وجه الشاهد، هل الماء هذا للوضوء أو للاستنجاء؟ فالبخاري أتى بهذه الرواية يعني يستنجي به، ليبين أن هذه الرواية أن هذا الماء كان للاستنجاء. وهذه الرواية شباب يعني وردت من طرق، هذا الحديث رواه عن أنس عطاء، أنا لا أعلم أحد روى هذا الحديث عن أنس إلا عطاء هذا. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض الآثار سيأتي إن شاء الله ذكر هذا المعنى أيضا، يعني هذا الحديث إن شاء الله سيتكرر معنا في الباب الذي بعده. ولكن كلمة الشباب فيستنجي به، طبعا هذه من قوله هشام بن عبد الملك اللي هو أبو الوليد، يعني فسر هذا إن هذا الماء للاستنجاء، تمام كده؟ هذه الزيادة لم يذكرها سليمان بن حرب عن شعبة في الحديث الذي بعده، ولكن في رواية غندر قال يستنجي بالماء، وعند الإسماعيلي كذلك من رواية ابن مرزوق عن شعبة يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك من رواية روح بن القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة بنفس الإسناد بماء فيغتسل به. واضح؟ وجاءت في رواية خالد الحذاء عن عطاء عن أنس فخرج علينا وقد استنجى بالماء. فإذا شباب هذه الزيادة هي ثابتة في هذا الحديث، والبخاري يستدل بهذه الزيادة ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. فالصحابة الذين لم يكونوا يستنجون بالماء أو كانوا يكرهون ذلك أو كانوا لا يفعلونه لا يدل ذلك على عدم جواز الاستنجاء بالماء، وإنما هذا جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. نعم، طبعا هذا الحديث شباب كما قلت لكم تكرر بأكثر من لفظ، مثلا عند الدارمي من رواية يزيد بن هارون عن شعبة فيه وإداوة فيتوضأ، وفي رواية عفان عن شعبة عند أحمد بإداوة من ماء فقط، لم يقل توضأ أو استنجى بها. فهذه يعني وردت بأكثر من رواية، حجة البخاري فيها أنه ثبت في أكثر من رواية أن هذا الماء كان يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب من حمل معه الماء لطهوره. طهوره هذا يدخل فيه الإيه يعني الاستنجاء به يعني. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ طبعا هذا الحديث إن شاء الله شباب سيأتي معنا، خاطب به أبو الدرداء علقمة ابن قيس تلميذ ابن مسعود، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب المناقب، رواه المغيرة عن إبراهيم عن علقمة لما قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله له من أبا الدرداء. فالمهم أبو الدرداء قال له ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. فقال أليس عندكم ابن أم عبد اللي هو يعني ابن مسعود صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الحديث. وجه استدلال البخاري عليه رحمة الله، اللي هو الطهور، يعني الإيه ما يتطهر به. وبعض بعض العلماء قال إنه هو الغلام الذي كان مع أنس يحمل معه الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم، لكن ليس عندي حجة في ذلك. المهم إن هذا الأثر جميل جدا يا شباب، فيه أن من طلب الخير وتحراه هدي إليه. يعني علقمة لما ذهب إلى الشام قال اللهم يسر لي جليسا صريحا، فيسر الله له أبا الدرداء رضي الله عنه فتعلم منه. قال حدثنا سليمان بن حرب أحد الثقات الحفاظ عن شعبة، وعموما قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ، مر معنا هذا الإسناد، قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا. واضح أنه غلام منا يعني كأن هنا الأقرب أنه هو غلام من جاء في رواية أخرى اللي هو مقارب له في السن، غلام نحوي مقارب له في السن، ما هنا قال غلام منا. قال معنا إداوة من ماء. لاحظ هنا لم يقل هذه الإداوة هل توضأ منها أو استنجى بها، فلذلك البخاري لم يذكر هذه الرواية في باب الاستنجاء بالماء. طيب أكمل. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. نعم، هو نفسه فسر العنزة هنا باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، يعني هو يريد أن يأتي لك بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته أو في طهوره أو في نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار أحد الثقات، قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، يعني هذا إسناد يتكرر معنا كثيرا، بندار عن غندر أو محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، وهو غندر أحد الثقات الحفاظ عن شعبة وإن كان يخطئ في غيره. حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة نفس الإسناد السابق. لاحظ ثلاث روايات جاءت في يعني وراء بعض، لماذا؟ لأنه احتاج كل رواية في موضعها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة، شوف المرة اللي فاتت قال غلام منا، وفي رواية أخرى غلام نحوي، إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. شوف هو ذكر هذا الصوت اختفى يا شيخ. أرجو أن يكون الصوت واضحا. الصوت واضح عندك عبد الرزاق؟ نعم الآن جاء الصوت. نعم الصوت واضح. ألو اختفى الصوت. الآن إن شاء الله يكون كويس، أنا نقلت على البيانات إن الإنترنت في ضعف. طيب يا شباب نعم، فهو الآن أتى بهذه الروايات ليبين أن الاستنجاء بالماء محفوظ، أن لفظ الاستنجاء بالماء محفوظ وليس هو من تصرف أبي الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك، وإنما هو محفوظ. قال تابعه النضر، طبعا النضر اللي هو النضر بن شميل، هذا بصري نحوي ثقة ويعني صاحب سنة وكان فصيحا، وهذه المتابعة موجودة عند النسائي. قال تبعه النضر اللي هو النضر بن شميل وشاذان، هذه ستأتي عند البخاري إن شاء الله، وشاذان هو الأسود بن عامر، وفي روايته فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قال تبعه النضر يعني النضر بن شميل وشاذان رووا أو يعني تابعا محمد بن جعفر عن شعبة، ثم قال العنزة عصى عليها زج، يعني هو حتى كتب عندنا الزج اللي هو حديدة بتكون في أسفل الرمح. طب تفضل. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بعد إذنك عبد الرزاق، شذان هذا هو الأسود بن عامر، هذا يعني سيأتي إن شاء الله حديثه، ولكن هو عموما شامي ومن الثقات، شامي بغدادي ومن الثقات. وكلمة شباب لما يأتي عند الراوي أكثر من وصف معناها أحيانا يصفون أصل بلده ويصفون البلد التي سكن فيها والبلد التي مات فيها، فأحيانا يقولون شامي بغدادي مصري، يقصدون هذه المعاني. تفضل. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم، البخاري قال النهي عن الاستنجاء باليمين. لاحظ البخاري لم يقل النهي للكراهة أو لكذا، هذا هو الأفضل. ولا أعلم حجة فيما يذكره كثير من الفقهاء وغيرهم أن أبواب الآداب يكون النهي فيها للكراهة فقط أو للتنزيه، وإنما ذلك يعلم من مجموع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل شدد فيه أو لم يشدد. فأما القول بإطلاق أن كل الآداب يكون النهي فيها للكراهة والأمر فيها للاستحباب، فأنا لا أعلم حجة. والمؤمن يجتهد في اجتناب ما نهي عنه ويجتهد في العمل بما أمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا مهم. حتى الترمذي مثلا ذكر ذلك أن العمل على هذا الحديث أنهم كرهوا الاستنجاء باليمين. فكلمة الكراهة هنا ليس معناها الكراهة اللي هي صارت اصطلاحية، وإنما معناها النهي، أنه منهي عنه. فهذا أمر مهم أنك أنت يعني لا تتهاون في هذه الأمور التي قيل إنها من باب الآداب، سواء في الأمور المأمور بها أو الأمور المنهية عنها. قال حدثنا معاذ بن فضالة، طبعا هذا من كبار شيوخ البخاري، يعني من أقدمهم، يعني من أكبرهم سنا. قال حدثنا هشام اللي هو هشام الدستوائي، وتكلمنا عنه كثيرا، عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير هو ثقة حافظ مكثر، وهشام من الثقات الحفاظ عنه، وتكلمنا قبل ذلك عن الرواة الثقات عنه، ولكنه كان يدلس. يعني يحيى بن أبي كثير يعني معروف أنه كان يدلس في بعض الروايات، يعني يخفي شيخه الذي حدثه، ولكنه صرح في بعض هذه روايات هذا الحديث، وعموما هذا الحديث مشهور جدا عنه. قال عن عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة اللي هو الحارث بن ربعي، مشهور بكنيته ولكن مختلف في اسمه، شهد أحدا وما بعدها. عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة هذا صحابي وعبد الله ابنه. قال عن أبيه اللي هو أبو قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، يعني في داخله، يعني وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. في لفظ من رواية أيوب عن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يعني نهى، قال نهى، وهذا هو المناسب للباب، لأن الباب يقول النهي عن الاستنجاء باليمين. فكلمة النهي مأخوذة من ماذا؟ من نهي، من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتنفس، لكن وردت بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. وهذا الحديث إن شاء الله سيتكرر معنا شباب، يعني هذا الحديث طبعا تكلمنا قبل ذلك عن يحيى بن أبي كثير والرواة الثقات عنه، الهشام والأوزاعي وشيبان النحوي، والبخاري اختار أصح الروايات عن يحيى بن أبي كثير وخرج بها هذا الحديث. وهذا شباب مما يطمئنك للإمام البخاري عليه رحمة الله، أنه اختار أحسن ما بلغه من هذه الأحاديث. فلو كان هناك شيخ مكثر وعنه أكثر من راوي، فإن البخاري يعني معلش يا شباب، في الشبكة عندي في المنطقة اللي أنا فيها تقطع كثيرا، سواء في شبكة البيت أو في الهاتف، فأنا آسف على هذا التقطيع. فلا يتنفس في الإناء، هذا طبعا لأن قد يخرج مع هذا النفس ما يفسد الماء، يفسد طعمه أو ريحه، وهذه من الآداب العظيمة في الإسلام. طيب تفضل أكمل. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. نعم، باب لا يمسك جاءت في رواية باب لا يمس، واضح لا يمس أو لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. لاحظ البخاري يقيد هذا، وهذا القيد جاء في بعض الطرق، لكن شوف هذه الرواية بعينها لم يأتي فيها ذلك. لا أقصد إن هو هذه الرواية جاء فيها هذا التحديد، ولكن في روايات أخرى لم يأتي فيها هذه الحالة. قال عموما، قال باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي، قال حدثنا الأوزاعي وعبد الرحمن بن عمرو الشامي الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير. لاحظ نفس هذا يحيى بن أبي كثير هو الحديث الماضي، ولكنه قبل ذلك ذكره عن من؟ عن هشام الدستوائي وهو أوثق الرواة عن يحيى، ثم ذكره عن الأوزاعي وهو أيضا ثقة عن يحيى. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم. لاحظ أنه قيده هنا. طيب في اللفظ الذي قبله قال إيه؟ وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، لكن هنا ماذا قال؟ قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فجاء أكثر من لفظ، إما إذا أتى أحدكم الخلاء، أو في لفظ شيبان عن يحيى سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الأشربة، وكذلك في لفظ همام بن يحيى: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جاءت أيضا في رواية أبان العطار عن يحيى: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. ف يعني هذا الحديث له أكثر من لفظ، وبعض أهل العلم قال الأولى أن يكون هذا يعني في كل الأحوال، لأنه إذا كان يكره له وهو في حال الحاجة أن يمس ذكره بيمينه فالأولى أن يكون في كل حكم، فالله أعلم بذلك. يعني الله أعلم هل هذا الحديث في أغلب طرقه يحصل، يعني يجعل ذلك في حال البول، فهل يدخل في ذلك باقي الأمور؟ الله أعلم. يعني يحتمل ذلك، يحتمل أن يكون هذا حكما عاما يكون تشريفا، ذلك يكون تشريفا لليد اليمنى. طيب، حتى لأن في رواية عند الدارمي يا شباب رواه وهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبي نعيم عن هشام عن يحيى: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، هكذا بإطلاق. ولكن البخاري طبعا اختار الروايات التي فيها التقييد بحال البول لأنه المناسب للباب، فالله أعلم. ولكن من استنبط منه كراهة مس الذكر باليمين على كل حال، فهذا الاستنباط في رأيي أنه قوي. تفضل. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. نعم. طيب، من الأمور الجميلة جدا يا شباب، وأنا أريد أن ألفت نظرك إلى هذه الفكرة. خلينا نأخذ مثالا على جمع طرق الحديث، خليها تدريب، هذا واجب عليكم أن أنتم تجمعوا طرق حديث اللي هو إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. لماذا شباب؟ لتعرف أمورا، منها مثلا الثقات الحفاظ الذين دارت عليهم الأسانيد مثل يحيى بن أبي كثير، وتعرف أصحابهم، وتعرف مظنة وجود الحديث في كتب السنن، لأن هذا الحديث موجود في الكتب الستة، وموجود في مسند أحمد، وموجود في الدارمي. فهذا يكون تدريب لك أنك أنت تعرف الذين دارت عليهم الأسانيد، وتعرف الرواة عنهم، وتعرف الكتب، وتعرف الأبواب التي بوب بها العلماء لمثل هذه الأحاديث. مثلا هذا الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي والأوزاعي وشيبان وأيوب ومعمر وأبان وحجاج بن أبي عثمان اللي هو حجاج الصواف، ورواه حرب بن شداد، ورواه همام. كل هؤلاء رووا الحديث، وكل حديث له ألفاظه. فاجعل هذا شباب خليه تدريب لك انك انت تجمع طرق هذا الحديث وتجمع الفاظه وتعرف الرواه والفروق بين الروايات. طيب باب الاستنجاء بالحجاره، سبق معنا الاستنجاء بالايه؟ بالماء، والاستنجاء ليس خاصا بالماء، ولكنه يريد ان يقول ان الحجاره يسمى كذلك الاستنجاء، يعني يسمى الفعل الاستنجاء ليس خاصا بالماء. قال حدثنا احمد بن ابي محمد اللي هو ابن الوليد، احمد بن محمد بن الوليد المكي، قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده اللي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني، يعني اطلب لي او هات يعني احجارا استنفض، هذا هو وجه الشهاده، استنفض يعني استنجي، استنجي استنفض بها او نحوه، ابغني استنفض يعني هذا جواب الطلب او نحوه، ولا تاتيني بعظم ولا روث، فأتيت بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت، في رواية اعترضت عنه، فلما قضى أتبع هو به. متأسف الشباب الخط كل شوية يقطع، أنا آسف جدا. في رواية أخرى شباب إن أبو هريرة قال حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروث، قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني من وفد جن نصيبين، إن شاء الله سأتي معنا ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وندخل في الحديث الذي بعده، أنت قرأته عبد الرزاق الحديث اللي تقريبا ما لم تقرأه؟ لا. باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، أمرني أن آتيه نعم أن آتيه، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. عندك زيادة في الرواية، زيادة، لأن في بعض الروايات فيها زيادة، في بعض الروايات وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن، لا توجد، لا نعم، لكن هي موجودة في بعض النسخ وهي لها أهمية هنا. طيب هذا الحديث الثاني تحت باب الاستنجاء بالحجارة، الحديث الأول اللي هو قال ابغني أحجارا أستنفض بها، تمام، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة لم أجده في عند أحد من الكتب التسعة سوى البخاري عليه رحمة الله، الحديث السابق. هذا الحديث بقى مهم جدا يا شباب، لأن هذا الحديث فيه تدريب لكم على علم علل الحديث، اللي هو حديث عندي أنا برقم 160، لأن في تقريبا الترقيم عندي مخالف لترقيمكم. قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية أحد الثقات الحفاظ، و هو من الثقات الحفاظ الكبار، ولكن هذا الحديث يعني سنتكلم عنه إن شاء الله لأنه خولف فيه، ولكن أعجبني جدا الشباب في ترجمة زهير، إن قال عبد الله النفيلي سترت على زهير أحاديث وهم فيها ورأيته يومئ إلى هذا غير مرة، أن الفهم يجب عليه إذا وهم شيخ جليل في شيء أن يستر عليه نحو هذا ولا يحدث به على الوهم، يعني إن الطالب لو وجد من شيخه أنه حدث بشيء ووهم فيه فلا يحدث به عنه بل يستره، أو يحدث به ويبين خطأه فيه، ولكن الأولى ألا يحدث به أصلا. فأعجبتني هذه جدا في ترجمة زهير ابن معاوية عليه رحمة الله، وطبعا ابن عبد الله النفيلي هو الذي ذكر ذلك. فالطالب العاقل يعني يعلم أن ليس كل ما يتلقاه عن شيخه يقبله ويسلم له، بل لابد أن يكون محل بحث ونظر، إما أن يتحقق منه ويحدث به، وإما أن يعرف أنه خطأ فيستره، وحتى لو حدث به يبين خطأه. وهذا موجود في سؤالات البرزعي لأبي زرعة في كتاب اللي هو البرزعي، سعيد بن عمرو بن عمار سأل أبا زرعة، وهذا موجود في هذا النقل، وهو نقل جميل جدا. طيب، حدثنا زهير عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي شباب من الثقات الحفاظ، وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها على أبي إسحاق، وهو حديث مهم جدا في التدريب على علم العلل. أنا سأحاول أن أصور لكم هذا الحديث شباب، لأنه فيه يعني جمل مهمة عن العلماء، وفي اختلاف بينهم في هذا الحديث. بدايتنا شباب، هذا الحديث مدار الإسناد فيه على أبي إسحاق السبيعي، يعني أبو إسحاق السبيعي شباب هو الذي تلتقي عنده الأسانيد وتتفرع. رواه عنه من يا شباب؟ رواه عنه زهير بن معاوية، ده أول واحد، وروايته موجودة هنا في البخاري، موجود عندنا وموجود عند أحمد، وموجود كذلك عند ابن ماجة من طريق يحيى القطان عن زهير. هؤلاء رووه عن زهير اللي هو ابن داود عند أحمد، والقطان عند ابن ماجة، وأبي نعيم عند البخاري، رووه عن زهير عن أبي إسحاق بهذه الطريقة: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. طبعا أبو عبيدة اللي هو ابن عبد الله بن مسعود، هذا لم يسمع من أبيه باتفاق، تمام؟ فكأن هنا الرواية بتقول إيه؟ إن أبو إسحاق بيقول أنا لا أروي لكم هذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه، بل أرويه عن عبد الرحمن عن أبيه اللي هو الأسود، يعني عبد الرحمن بن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعا. فهذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على البخاري عليه رحمة الله. أذكر لكم مثلا وجه النقد، مثلا قال في الدرقطني، مثلا الدرقطني انتقد هذه الروايات وذكر أنها رويت عن روي هذا الحديث من أوجه. طبعا الدرقطني يا شباب، الدرقطني له كتابان، كتاب التتبع وكتاب الإلزامات. التتبع يعني يتتبع فيه أحاديث في البخاري ومسلم، له فيها وجه من النقد، والإلزامات يلزم البخاري ومسلما أن يخرج أحاديث على شرطهما لم يخرجها، هو من الكتب المهمة إن شاء الله سنقرأه معا. فالمهم أن هذا الحديث روي عن أبي إسحاق من وجوه، منها رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيه، ومنها رواية مالك بن مغول وغيره عنه، يعني عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله من غير ذكر عبد الرحمن، ومنها رواية زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الله بن يزيد عن الأسود، ومنها رواية معمر عنه عن علقمة عن عبد الله، ومنها رواية يونس ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله. الدرقطني بقى شباب في التتبع ذكر هذه الطرق، واضح بعد ذكري لهذه الطرق قال ولكن في النفس منها شيء لكثرة الاختلاف فيها على أبي إسحاق، يعني بيقول ان ايه، كان الحديث كده يعني هو عنده شك في هذا الحديث لان اختلف فيه كثيرا على ابي اسحاق، واضح يا شباب؟ واشهر الخلاف في هذا الحديث انا اذكره لكم. اول شيء روايه زهير بن معاويه، طبعا كنت اتمنى يكون عندنا السبوره وانتم تشوفوا الرسمه، ولكن تصوروها الان، حاولوا انتم تتصوروا، وفي وان شاء الله انا عملت لكم الرسمه موجوده ان شاء الله انشرها بعد الدرس، رسمة هذا الحديث عشان تنصوروا الخريطة. يعني زهير بن معاوية شباب عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. البخاري يريد أن يعزز هذه الرواية، لأن بعض الناس بيقول إن هذا من أخفى التدليس، إن أبو إسحاق لم يسمع هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود ولكن إيه دلسه. فالبخاري حتى يحمي هذه الرواية روى معلقا قول إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود، تمام؟ طيب، في عندنا روايتان، رواية إسرائيل وقيس، الاثنين رووا عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود، وطبعا أبو عبيدة لم يسمع عن ابن مسعود. طيب، عندنا رواية معمر وعمار ابن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود، وفي زيادة اللي هي ايتني بحجر، يعني لما ألقى الروثة قال ايتني بحجر. وعندنا رواية زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد عن الأسود. ففي خلاف كبير بين الروايات، وفي رواية عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، ولكن بمتن مختلف. طيب هذه الروايات الشباب، شوفوا البخاري كيف اختار هذه الرواية. البخاري بداية يعلم الخلاف في هذه الرواية ويعلم ما طعن به على هذه الرواية، فاختار هذه الرواية التي جمعت بين الرواية الأولى التي فيها أبو عبيدة عن أبيه، وجمعت الرواية الأخرى التي فيها عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود، فكأنه يقول هذه هي الرواية الصحيحة لهذا الحديث، وهذه الرواية لا تخالف رواية إسرائيل. لماذا شباب؟ لأن الترمذي عليه رحمة الله قدم رواية إسرائيل بحجة أن إسرائيل أقوى في أبي إسحاق من غيره، وإن زهير بن معاوية يخطئ في أبي إسحاق أو ليس من الكبار عنه أو روى عنه بعض الاختلاط. فالإمام الترمذي رحمه الله خالف البخاري في ذلك، فثبت رواية إسرائيل، وإن شاء الله ممكن أقرأ لكم كلامه يعني عشان يعني يكون منكم يعني يكون عندنا تدريب على قراءة كلام العلماء. نعم، الترمذي بعد ما روى هذه الرواية شباب قال وهكذا روى قيس بن الربيع، هذا طبعا روى الرواية من رواية إسرائيل يا شباب، إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار إلى آخر الحديث. قال وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، يعني قيس بن الربيع تابع إسرائيل في هذا الإسناد، قال نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب. يبقى الترمذي حكم على هذا الحديث بالاضطراب. يعني ايه الاضطراب يا شباب؟ الاضطراب هو أن يكون حصل خلاف في الرواية وليس عندنا ترجيح لأي الطرق منها، يعني اختلاف لا يجمع فيه بين الروايات. لكن يا شباب ليس كل اختلاف يكون اضطرابا، ليس وإلا فكتب العلل مليئة بالأحاديث التي اختلف فيها ورجح العلماء بعضها. لكن الترمذي يرى أن هذا الحديث مضطرب، وكذلك الدارقطني يعني واضح من تعليقه في كتاب التتبع أنه يميل إلى أن في النفس من هذا الحديث شيئا، ولذلك البخاري أخره. ولكن البخاري يرى أن هذا الاضطراب لا يضر، أو هذا الاختلاف لا يحكم له بالاضطراب. طيب فخلينا نكمل كلام الترمذي ثم نرى ماذا فعل البخاري عليه رحمة الله. قال الترمذي وهذا حديث فيه اضطراب، حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. سألت عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقضي فيه بشيء. يعني الترمذي بيقول إن هو سأل الدارمي هل صح عندك رواية من هذه الروايات؟ لا، لم يقضي بشيء. وكأنه رأى حديث زهير قال وسألت محمدا اللي هو البخاري، يعني الترمذي بيقول وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء. وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، يعني أقرب إلى الصواب. يبقى الترمذي يا شباب يعني ذكر لك طرق الحديث، ثم ذكر لك أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه اللي هو عبد الله بن مسعود، وذكر لك أنه سأل الدارمية وسأل البخارية فلم يقضوا بشيء، فلم يقضي بشيء، وأن البخارية يميل إلى تقوية رواية زهير، وهو هذا هو الواضح عندنا، البخاري خرجها تحت باب محتجا بها. تمام كده. قال ووضعه في كتابه الجامع. ركز بقى، شوف الترمذي وهو تلميذ البخاري سيخالف البخاري هنا. قال وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، يعني بيقول لا أنا لا أوافق البخاري في أن يرجح هذه الرواية، حديث إسرائيل وقيس اللي هو قيس بن الربيع مرة معنا ذكرناه، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله. طبعا كلمة أصح شيء في الباب مش معناها أنه هو صحيح، لا، معناها أنه أصح ما ورد يعني المحفوظ، وإلا فأساسا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو الرواية منقطعة، لكن هو بيقول أشبه شيء ورد أو أصح ما جاء عن أبي إسحاق، كأنه يريد أن يقول ذلك. تمام؟ طب ما حجته في ذلك شباب؟ قال: لأن إسرائيل أثبتوا وأحفظوا لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، يعني من هؤلاء الذين خالفوه. طيب هذه أول قرينة. طب القرينة الثانية، قال: وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. يعني بيقول الحجة الثانية التي تثبت كلام إسرائيل، معلش يا شباب لو في بعضكم يعني لم يدرس معنا مصطلح الحديث يصعب عليه فهم هذا، لكن إن شاء الله الخريطة ستوضح لكم هذا الكلام إن شاء الله. طيب يبقى دي حجته. الحجة الثانية متابعة قيس، متابعة قيس ابن الربيع. قال: وسمعت أبا موسى محمد بن موسى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل. يعني عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنا لم أهتم برواية سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي، مع أن سفيان أوثق الناس فيه، لكوني اتكلت على رواية إسرائيل. فهذا معناه أن عبد الرحمن بن مهدي يقدم رواية إسرائيل على الثوري، خلاص كده. قال: لأنه كان يأتي به أتم. يعني دي يعني ابن مهدي بيقول أن إسرائيل كان يأتي برواية جده أبي إسحاق السبيع أتم من غيره. تمام؟ قال هنا بقى الزهري الترمذي عنده حجة في تخطئة زهير. قال: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بأخرة، لأن أبو إسحاق السبيع الشباب تغير حفظه قبل موته، فزهير سمع منه يعني بعد الاختلاط. تمام كده، يبقى دي الحجة الثالثة. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي. أعتذر يا شباب عن القطع، والله يعني عندي مشكلة في الإنترنت. طيب يا شباب، فالإمام الترمذي بيكمل في الحجج، ثم ذكر اسم أبي إسحاق وذكر أن أبا عبيدة اللي هو ابن عبد المسعود لم يسمع من أبي ولا يعرف اسمه. يبقى هذه حجج الترمذي، هذه حجج الترمذي في ترجيح رواية إسرائيل. أول حجة أن إسرائيل نفسه ثقة عن أبي إسحاق، بل يعني بعضهم يقدمه على شعبة والثوري، وتاني شيء أن قيس بن الربيع تابعه، وثالث شيء أن زهير يعني ليس بالقوي عن أبي إسحاق. طيب السؤال يا شباب هنا، هل رواية أساسا زهير خالفت رواية إسرائيل؟ لا، رواية زهير لم تخالف رواية إسرائيل، لأن رواية زهير كالتالي يا شباب. زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود. يعني هو ذكر الرواية الأولى، فكأن أبا إسحاق كان يرويه مرة عن أبي عبيدة عن أبيه، وهذه طريق منقطعة، أو يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد عن أبيه اللي هو الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، وهذه طريق متصلة. وحجة البخاري أيضا أنه في بعض الطرق صرح أبو إسحاق بالسماع لهذا الحديث من عبد الرحمن عن أبيه، كما في رواية إبراهيم بن يوسف. واضح؟ المهم يا شباب إن هذا الحديث حديث يعني جميل جدا في التدريب على، ويريت يعني بعض من يحب منكم رسم الخرائط أو تتبع كلام العلماء أو التدريب على كلام العلماء، يمكن أن يراجع علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني والتتبع للدارقطني وجامع الترمذي في حديث رقم 17، وكتاب هدي الساري في تعليقه على الحديث هدي الساري ابن حجر، وكلام ابن حجر على هذا الحديث. وعندي والله أعلم شباب أن ترجيح البخاري لهذه الرواية ترجيح قوي. نعم هذه الرواية فيها شيء من شدة الاختلاف، ولكن البخاري في ترجيحه لهذه الرواية عنده حجته، وهي أولا أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى بل تجمعها، والأمر الثاني أن جاء في بعض الروايات تصريح سماع أبي إسحاق السبيعي من عبد الرحمن بن الأسود. طيب نقرأ بقى الحديث. قال عن عبد، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه اللي هو الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه، طبعا عبد الرحمن بن الأسود الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه أنه سمع عبد الله وعبد الله بن مسعود يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة. يعني قيل أن الروث أو الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قال: فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس. يعني كلمة ركس جاءت في بعض الروايات رجس، و يعني قيل أن كلمة ركس يعني رجع، يعني كلمة ركس رجع، كما في الآية اللي هي أركسوا أركسوا فيها، فكأنها يعني أرجعها أنا لا أريدها. فهذا هو معنى الحديث. طيب خلينا ممكن نأخذ الحديث الذي بعده أيضا، يعني حديث السهلة نأخذها سريعا. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث بدأ البخاري، بقى لاحظوا يا شباب ان البخاري من اول ما بدأ، احنا بدأنا في الكلام عن آداب التخلي من اول الباب رقم 8، وقلت لكم من باب الثامن الى الباب 21 يتكلم فيه عن ما يخص قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع مرة اخرى يتكلم عن الوضوء، فتكلم هنا عن الوضوء مرة مرة. طيب بقي الشباب أن ننبه على أمر في الحديث الذي قبله. طبعا الحديث اللي هو عندنا حديث سلمان رضي الله عنه، حديث موجود عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، اللي هو حديث علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني أداب قضاء الحاجة، وفيه ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لم يخرجه البخاري. وسيأتي إن شاء الله باب من استجمر فليوتر، سيأتي هذا إن شاء الله. والمراد هنا الإنقاء وليس المراد العدد، يعني العبرة الاعتبار بالإنقاء، يعني إن ثلاثة أحجار كأنها أقصى حد، والله أعلم، أو كأن ثلاثة أحجار هذه في قول بعض العلماء أن العدد هنا يعني متعبد به، كالقرء مثلا، القرء حتى لو تحقق براءة رحم المرأة فكذلك يجب عليها أن تمكث ثلاثة قروء. هذا في قول الخطاب رحمه الله، أنه جعل العدد في الأحجار يشبه العدد في العدة، في عدة المرأة، أنه أمر تعبدي. طيب نرجع لهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي، حدثنا سفيان هو الثوري عن زيد بن أسلم، أسلم هذا مولى عمر بن الخطاب، عن عطاء بن يسار هذا الهلالي المدني أحد الثقات الحفاظ، عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، يتكلم هنا عن عدد الإيه الوضوء. طيب أكمل عبد الرزاق. مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. نعم، إن البخاري لما ذكر الوضوء مرة مرة أراد أن يذكر الوضوء مرتين مرتين ثم ثلاثا ثلاثة، وأغلب الروايات فيها الوضوء ثلاثة، وكما ذكر الزهري أن هذا أسبغ الوضوء وأعلى الوضوء. قال باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين، هذا يعني من علماء العربية، الحسين بن عيسى، هذا حسين بن عيسى، قال حدثني، طبعا هو خراساني، قال حدثني يونس بن محمد هو المؤدب وهو ثقة ثبت، قال حدثني، عايز أنبه صح يا شباب إن الإمام النسائي لما روى حديث كلمة ريكس قال إن الريكس هو طعام الجن، لا أعلم هل هذا المعنى يعني ثابت عند علماء العربية أم لا، هو قال إن الريكس في هذا الحديث هو طعام الجن، إنما كلمة الريكس يعني مشهور إن هي إيه، هي رد، يعني أنا يعني هي مردود عليك، أو إن هي رد من حالة الطعام إلى حال الروث، ماشي، وأخذوا منها ومنها الآية اللي هي أركسوا فيها يعني ردوا، لكن النسائي أتى بتفسير هنا إن الركس طعام الجن، فالله أعلم بذلك. طبعا الشباب أبو إسحاق السبيعي، أنا أظن ذكرت لكم قبل ذلك أن بعض الشباب قال حينما يأتي شيخ مكثر وله رواة، يعني لا تفوت أنك أنت تذكر لنا من الثقات عنه. فأبو إسحاق السبيعي شباب من الثقات المكثرين، أوثق الرواة عنه شعبة والثوري وإسرائيل وزهير وزكريا بن أبي زائدة وسلام بن سليم اللي هو أبو الأحوص ويوسف ابن أبي إسحاق. والبخاري اختار أوثق الرواة عنه، فمثلا روى عنه من رواية شعبة أحاديث كثيرة جدا، يعني حوالي ما يقارب يعني 60 حديثا، تقريبا 56 حديث. وروى عنه من رواية إسرائيل يعني أكثر من 40 حديثا، ومن رواية زهير ابن معاوية، ومن رواية سفيان الثوري. فالبخاري حاول أن يختار أصح الروايات عن أبي إسحاق السبيعي. طيب نعود لهذا الحديث. هذا الحديث يا شباب وصلنا إلى يونس ابن محمد قال حدثنا فليح. فليح طبعا سبق الكلام عنه في كتاب العلم، الأول حديث في كتاب العلم اللي هو من سئل باب من سئل علما وهو مشتغل، وقلنا أن البخاري أخرج له في المواعظ والأدب، ولكن هذا الحديث في الأحكام ولا أعلم أحدا تابعه عليه فيه. والبخاري حاول أن يختار أصح ما عنده. وهذا الحديث مروي من طرق، عن من طريق مالك مثلا عن عمرو بن يحيى المازني، ومروي من طرق أخرى، وليس فيه هذا، ليس فيه توضأ مرتين مرتين. فالبخاري لعله ترجح لديه أن كأنه مروي بالمعنى، يعني كأن هذا الحديث مروي بالمعنى أو بالاختصار، والبخاري رجح صحته ولذلك بوب هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم، عباد بن تميم بن غزية، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، هذا شهد أحدا والخندق والمشاهد، وحديثه سيأتي إن شاء الله مفصلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. طبعا هذا الحديث يا شباب سيأتي فيه قصة أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث. طيب خلونا نقف هنا شباب، يعني حتى لا نكثر عليكم، وإن شاء الله بعد غد إن شاء الله أو يوم الاثنين نحاول أن احنا نكمل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.